ما شاء الله. من أعظم الآيات التي جاءت في القرآن هي التي تذكر بالدار الآخرة، والتي تذكر المؤمن بوعد الله تبارك وتعالى. تذكير الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بوعده من أحسن ما جاء في القرآن تطمئن به القلوب. لذلك ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: فاصبر إن وعد الله حق ولا يستخفنك الذين لا يوقنون. والمعنى أن الإنسان منا كمؤمن أحيانا مثلا تغره أشياء في الدنيا فتشككه في وعد الله، مثلا كأن يرى الكفار في علو، كأن يرى الكفار في رفاهية، كأن يرى الكفار في تمكين، لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. قد يستخفه إنسان في الخير الذي هو عليه، إنسان منا مثلا اختار طريقا لنفسه، فمن ليس مستيقنا بهذا الطريق يزهده فيه، وربما شككه في صحة هذا الطريق. فربنا سبحانه وتعالى يذكرنا بهذه المعاني: فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. والغرور في تفسير كثير من المفسرين هو الشيطان. الشيطان يغر الإنسان إذا اختار الإنسان طريق خير، اختار أن يكون مستقيما، اختارت أن تكون مستقيمة، اختار أن يكون رجلا صالحا يحب القرآن، يحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، يعلم أهله، يتقي الله في عمله، يتجنب الحرام، فيأتي له شياطين من الإنس والجن يزهدونه في هذا أو يقبحون له صورة ما يفعل فيشككوه. فحينما يقرأ هذه الآيات بقلبه التي الله سبحانه وتعالى يذكره فيها بوعده وبالدار الآخرة ويعلمه كيف يخاف ويخشى ويتقي، شوف ربنا يقول: ذلك يخوف الله به عباده. فإرادة التخويف في القرآن هذه إرادة لا تخطئها عين. أي إنسان يقرأ القرآن يرى أن التخويف والإنذار جزء رئيس مما جاءت به الرسل. لذلك ربنا يقول إيه عن الكفار، يعني: وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. فالإنسان يطمئن قلبه بالآيات اللي هي الآيات البينات الحجج الظاهرة، لكن لا تسكن نفسه ولا يخشع قلبه إلا بالنذر. النذر بقى اللي هي كما قال الله: ألم يأني للذين أمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم. شوف ربنا يقول لليهود إيه: ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة، وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار، وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء، وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون. فربنا كثيرا يبين هذا المعنى العظيم وهو رقة القلب، أن يكون القلب خاشعا، أن يكون القلب يعني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله، وغير ذلك من المعاني التي تبين أن الإنسان إذا لم يجد في نفسه خشوعا، إذا لم يجد في نفسه خوفا وخشية، فهذا يؤكد أن به مرضا لا بد أن يعالجه من نفسه. لماذا أقول ذلك؟ لأن كثيرا من الناس أصبح يتعامل مع القرآن أنه أدلة، الدليل من القرآن على كذا أنه كذا، أو الآية الفلانية تدل على كذا. لا، القرآن نزل شفاء لما في الصدور، والصدور بها أمراض كثيرة، بها رياء، بها كبر، بها شك، بها ريب، بها حسد، بها حقد، بها غيرة قاتلة، بها قلق، بها اضطراب. كل هذه الأمور إذا لم يكن القرآن مداويا لها فهذا لنقص المتلقي وليس للقرآن. فلذلك هذه الآيات أنا أحب كثيرا أن أذكر نفسي بها وأذكر بها أحبابي، الآيات التي تذكر المؤمن بقيمة الحياة. شوف ربنا يقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، ولا حاجة ملوش قيمة، وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. متاع الغرور يعني متاع زائل لا يبقى، حتى وإن أعجبك لكنه لا يبقى. فدائما ربنا سبحانه وتعالى يعني يبصرك بالطريق الذي يبقى، ما عندكم ينفد وما عند الله باق، الباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. فيقول مثلا لك: إن وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم عندنا زلفى إلا من آمن وعمل صالحا فأولئك لهم جزاء الضعف بما عملوا. فربنا دائما يبصرك بما يبقى، ويريد منك ألا تغتر بما يفنى. فأريد منك أنك تركز في هذين الأمرين، إن ربنا سبحانه وتعالى يبين لك أو يحذرك أن تغتر بما يفنى، متاع، وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع، مثلا إنما متاع الحياة الدنيا كذا كذا، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور، فلا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد، لا يستخفنك الذين لا يوقنون. فربنا سبحانه وتعالى يحذرك أن تغتر بهذا المتاع الزائل وتعمل له وتعيش له، وإنما هو فقط بلغة تتبلغ بها، هو مجرد يعني إذا نظرت إليه إن هو شيء، كأنك مثلا نازل في فندق بالضبط. إيه الفرق بين الفندق والبيت؟ الفندق أنت عارف أنك نازل فيه يومين وماشي، فتتعامل معه بهذا المنطق. فربنا يريد منك أن تتعامل مع الدنيا بمنطق أن هو مش سكنك، مش مكانك، ده ليس هو مكانك، واضح كده؟ ودايما يذكرك بمكانك في الجنة، دايما يذكرك بالآخرة، ويصور لك حالك وأنت في الآخرة. خلاص كده، ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على سرر متقابلين. وبعدين يذكرك بأنك سترى ربك، وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. لماذا كل هذا؟ كل هذا لتعلم أن الدنيا ليست مكانك. لذلك تذكر الإنسان لهذه المعاني من أعظم ما يكون، وهي كما نقول بلسم الحياة. الإنسان إذا تذكر ذلك هان عليه كل شيء، إذا ضاعت أمواله، إذا حصل له مصيبة، إذا حصل أي شيء، خلاص أنا قاعد يومين وماشي. لكن من الذي سيجزع ويهلع عند المصيبة ويكون حريصا عند النعمة؟ هو الذي ليس له إلا الدنيا. وافهم ده مهم جدا، هناك ربط واضح جدا في القرآن بين حب الدنيا وبين الهلع. والهلع مقصود بمعنيين، ان الانسان حينما تأتيه نعمة يكوش عليها كده ويبقى حريص عليها حرص رهيب، يعني اذا مسه الخير منوع، والجزع اللي هو بقى اذا مسه الشر جزوع، انه ما عندوش صبر. ليه؟ لان حياته كلها مرهونة على هذا، فبالتالي اي شيء يفسد عليه متعة حياته، ما هو ملوش غير حياته. انما المؤمن دائما عنده الاحتساب، فالاحتساب هذا هو الذي يهون جبال المصائب ويسهل كبار الاعمال من الاعمال الصالحة. لذلك ربنا يقول وانها لكبيرة، يعني إن هي كبيرة إلا على الخاشعين، يعني الكبيرة بقى دي المصيبة كبيرة إلا على الخاشعين، الأعمال الصالحة صعبة إلا على الخاشعين. فهمت كده؟ فهذا أمر مهم جدا، وهو أن تذكر نفسك دائما بهذين الأمرين، ألا تغتر بالدنيا وألا تعيش لها، والأمر الثاني وهو أن تعد لمكانك في الآخرة. الأمرين دول إذا سيطروا على إنسان لا يمكن أن يحزن على شيء فاته الحزن المفرط، لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. فهذه الأمور كثيرا ما يذكرنا الله تبارك وتعالى بها في القرآن، وهي جديرة أن تكون محل اهتمام. أما الكافر الذي يعيش للدنيا فقط، فالدنيا يعني يود أحدهم لو يعمر 1000 سنة وما هو بمزحزحه من العذاب أن يعمر. هو لماذا يريد أن يعمر؟ لأنه لا يرجو لقاء الله، واضح كذا، ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم، ليس عنده شيء يدخره عند الله، فبالتالي كيف يحب لقاء الله؟ واضح كذا. إنما المؤمن يحب لقاء الله. في فرق بين أن تكره الموت، هذا كراهة طبيعية، وبين أن تحب لقاء الله. كل من عمل للآخرة فقد أحب لقاء الله. لذلك ربنا قال إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا وطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. إن الذين أمنوا وعملوا الصالحات يهديهم ربهم بإيمانهم تجري من تحتهم الأنهار في جنات النعيم، دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. كل هذه المعاني، يعني كثير من الناس يتعامل مع القرآن كما قلت لكم على أنه أدلة، مجرد أدلة، الآية كذا تدل على كذا، والآية الفلانية أو الحديث الفلاني دليل على كذا، اللي هو مجرد إيه؟ مجرد يعني أحكام. وهؤلاء ضيعوا أعظم ما في القرآن، يعني القرآن الأحكام جاءت كوسيلة لعبادة الله، لكن هناك توجه أساسي وهو أن يكون الإنسان يريد الدار الآخرة. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما قال له إنسان، يعني إنسان كان يريد أن يسافر، كان سيسافر سفرا بعيدا، فقال الإمام أحمد أوصني، فقال له الإمام أحمد، شوف هذه الوصية جميلة جدا، قال له الإمام أحمد اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. شوف كلمة اجعل التقوى زادك يعني إيه؟ يعني كل ما تعيش له في الدنيا هي أشياء مجرد أسباب تعيش معها عيشة الأسباب وليس عيشة الغايات. واضح كده؟ يعني هي أسباب تأكل وتشرب لكن لا تعيش لها بكل إحساسك وتفرح وتحزن بها، لا، لابد أن يكون طلبك هو الآخرة تعمل لها، وباقي الأمور هي ما لا تستطيع أن تعيش بدونه. واضح كده؟ فقال له اجعل التقوى زادك وانصب الآخرة أمامك. كل من نصب الآخرة أمامه لابد أن هذا المعنى سيغير في أفعاله، سيغير في تقديره للأمور. لكن الذي يعيش للدنيا ولا يرجو لقاء الله، هذا لابد إذا أصابه الخير سيكون منوعا، وإذا أصابه الشر سيكون جزوعا. لذلك ربنا قال إلا المصلين، لأن المصلي والمقصود الذي قام بحق الصلاة. فلذلك شباب أنا أحب كثيرا أن أنبهكم على هذا المعنى العظيم، حينما تقرأ في كتاب الله لابد أن تقرأ قراءة من يهتدي به. إذا قال الله لك يا أيها الناس اتقوا ربكم واخشوا يوما، يبقى لابد أن تخشاه. فإذا لم تكن تخشاه فهذه مشكلة عندك. لماذا لا أخشاه؟ ربما لأنك لا تعلم، أو ربما لأنك تشك، أو ربما لأنك شغلت بالدنيا عنه. ما هي كل هذه أمور تعد عقبات في حياتك، هذه العقبات تجعلك تشك في هذا اليوم، أو يقل عملك له، أو يعني لا تحرص عليه، أو لا تعد له الإعداد المناسب. فإذا لم يكن عندك هذا المعنى لابد أن تراه في القرآن. اقرأ القرآن، وحينما تأتي إلى آية فيها هذا المعنى تتكلم عن الدار الآخرة، قف معها. يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد، واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون، ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وبعدين ربنا يقول بقى يذكرك، يعني بيقول لك يعني لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. فربنا يقول أقلبك أقسى من الجبل؟ الجبل إذا نزل عليه القرآن بما فيه من الآيات والبينات والمواعظ والشفاء لما في الصدور، فإن هذا الجبل يخشع لله ويتصدع، فهل قلبك يكون أقسى من الجبل؟ فإذا لم يكن القرآن يعالج ما في قلبك من القسوة والشدة، فلابد أن تعالج هذا. هذا أمر لا ينبغي أن تتهاون فيه، تجلس بين يدي القرآن كده وتفكر لماذا أنا لا أشعر بهذه المعاني. لماذا مثلا الله سبحانه وتعالى يقص علينا حال الأنبياء والصالحين إذا تتلى عليهم آيات الرحمن خروا سجدا وبكية، لماذا أنا لا أبكي؟ لماذا لا أشعر بما يشعرون به؟ يبقى في مشكلة عندي أكيد. الله نزل أحسن حديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. يبقى في حاجة، في مشكلة عندي، هذه المشكلة لابد أن أعالجها، وهذه المشكلة تأتي حلها بالدعاء. يعني تسأل الله سبحانه اللهم ارزقني قلبا خاشعا، اللهم علمني ما ينفعني. يعني الدعاء مهم جدا، التدبر مهم جدا، قصص الأنبياء مهم جدا، إن الإنسان يتفكر في حاله وينظر ما قدم لغد، وينظر في الماضي ماذا عمل وماذا بقي له من عمره. كل هذه المعاني يا شباب أعظم بكثير مما تتخيل أن القرآن نزل له من أنه دليل على كذا أو برهان في كذا. لا، هذه البراهين هي مجرد مقدمات لتعلم صدق القرآن. فإذا علمت صدقه خلاص يجب أن تهتم بأخباره وقصصه وآياته، وتهتم بمواعظه. وإذا قص الله عليك قصة، وإذا قال الله لك يعني واخشوني فلا تخشوهم واخشوني، فإذا كنت تخشى من شخص أعظم من خشيتك لله فهذه مصيبة لابد أن تعلمها. وتنظر في كلام الأنبياء أنهم كانوا يخافون من الله، وأنه كانوا يعملون لله، وأنهم كانوا لا يعصون الله تبارك وتعالى، يعني يحرصون على طاعة الله. وإذا صدر من نبي أي تقصير فإنه يقول ظلمت نفسي. كل هذه المعاني يا شباب عظيمة جدا، أحببت أن أذكركم بها قبل أن نبدأ في الدرس. وهذا بإذن الله تبارك وتعالى سيكون الدرس الأخير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا. وصلنا إلى صفحة 400. فصل قال هذا القول هو قول البكري، قال وبالجملة فللأنبياء مع أنفسهم وفيما بينهم عبارات ومخاطبات ومعاملات لا يقاس بها معهم من دونهم. ألا ترى ما في الحديث الصحيح من محاجات موسى لآدم؟ وذكر شيئا في روايات ساقها مسلم، منها قوله أنت آدم الذي أغويت الناس وأخرجتهم من الجنة، ومنها قوله أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة الحديث. وليس لواحد منا أن يقول في آدم عليه السلام ولا أحد من النبيين مثل ذلك القول ولا قريبا منه. وكيف لطم موسى عين ملك الموت عليه السلام؟ وأثبت بعض العلماء أنه لطم حقيقة. ورأى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا ابن تيمية يذكر مختصر كلام الرجل وهذا واضح يعني، ورأى مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم النبي إلا ثلاث كذبات أو كذبات الحديث، مع أن الثلاثة وجه المجاز فيها ظاهر صحيح، قوله إني سقيم باعتبار الاستقبال، ولا بد لكل بشر أن يسقم غالبا ولو بمقدمات الموت، مع جواز اطلاعه على ذلك أو بتأويل القابلية اللي هي يعني تأويل القابلية اللي هي إنك ميت وإنهم ميتون، يعني أنه لابد أنه سيموت، وقوله بل فعله كبيرهم هذا. ووجه المجاز أنه سبب للتكسير الذي وقع لما فيه من التصوير المنكر أو تهكم يؤيده قوله فاسألوهم. وأما الكلمة في سارة اللي هي زوجتي وقالها أي أختي، فقد صرح بالمعنى إذ قال لها أخبرته أنك أختي فإنك أختي في الإسلام. وحديث المحاجات وإن احتمل ألا يكون في دار التكليف، فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضا بما يرونه خلاف الأدب منهم، وكل هذه الأمور لا ينقص بها معهم من دونهم، فربما كان الشيء من المثيل أو المساوي أدبا أو أمرا محتملا أو محتملا ولا يكون ممن دونهم كذلك. فليحفظ الناظر موقع الحكمة في أحكام المراتب في الأشخاص والأفعال والأقوال وسائر الأحوال. طبعا هذا الكلام قاله البكري، جزء منه فيه حق وجزء منه فيه تدليس وكذب، وجزء منه مخالف لما جاء الوحي به. فلابد أن نتصور أولا المقالة قبل أن نتكلم في نقضها. البكري هذا الذي كان يشيع بين الناس وينشر بين الناس، يدعوهم أن يدعوا النبي صلى الله عليه وسلم من دون الله وأن يستغيثوا به، ونهاهم عن طاعته في ألا يشركوا بالله شيئا، كل هذه الأمور لبس على الناس فيها وذكر أدلة يعلم كل إنسان فقه القرآن والسنة أنها كذب وتدليس، ولا يغرنك أنه ذكر آيات وأحاديث. فهذه الأمور لا يرجع فيها فقط إلى مجرد الآية، ولكن لابد من فهم الآية. وكم من إنسان مبطل احتج على باطله بالآية، واضح كده؟ ويمكن أن تكون المقدمة صحيحة وما ترتب عليها باطلا، مثلا قول المشركين لو شاء الله ما أشركنا، هذا صحيح، نعم الله سبحانه وتعالى نفسه لو شاء قال لو شاء الله لجمعهم على الهدى، لو شاء الله مثلا لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، هذا معنى صحيح، لكنهم استدلوا به على حجة على كفرهم وهذا باطل. فليست كل مقدمة صحيحة يكون ما بني عليها صحيحا، واضح؟ فهذا الرجل يقول إذا كان الأنبياء مع أنفسهم لهم مقام، فمثلا نبي يقول إنما أنا عبد، ونبي مثلا آخر يكلم نبيا آخر بمعنى معين، فليس لنا نحن أن نذكر هذا النبي بهذا المعنى الذي شهد به على نفسه. فلو مثلا النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما أنا عبد، أو مثلا لا تقول ما شاء الله وشئت، أو أي معنى من هذه المعاني لا أملك لكم ضرا ولا رشد مثلا، هو يقول ذلك عن نفسه لكن نحن لا نقول عليه ذلك. هذا وجه شبهة هذا الرجل. وقد يوهم هو الرجل بقى بيوهم للناس إن هذا هو التوقير وهذا هو التعظيم، ومن نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وأين نحن. فهذه مقدمة فيها حق لكن فيها باطل، لأنه لما يقول من نحن من النبي صلى الله عليه وسلم وهل جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلا لنتأسى به، فهو يريد أن يجعل تعظيمك للنبي صلى الله عليه وسلم متعارض مع أن تتأسى به، واضح كده؟ فهم هذه الشبهة. قال الجواب من وجوه، أحدها أن يقال هذا الكلام لا يدل على مورد النزاع، فإن أحدا لم يقل إن حكم النبي مع النبي أو مع الملك حكم من هو دونه. هو احنا هنا بنتكلم عن هذا الأمر يا ابن الحلال؟ ده احنا هنا بنتكلم عن بدعة، وهي أنك تدعو الناس إلى عبادة غير الله، إلى دعاء غير الله، إلى الاستغاثة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. ما علاقة هذا بالأدب مع الأنبياء؟ بل هذا هو الأدب مع الأنبياء، أنت ألا تدعو إلا الله، وأن تقول إن الأنبياء عباد الله وأنهم مكرمون وأنهم أنبياء، لا أن تتوجه إليهم بالعبادة. فشوف هذا هو التلبيس، كما ذكرت لكم بالأمس، يظهرون أنهم مثلا يحبون المرأة ويرفعون من شأنها ويدافعون عن حقوقها، وهم أسوأ من استغل المرأة وجعلها سلعة. واضح؟ قال: والجواب من وجوه. أحدها أن يقال: هذا الكلام لا يدل على مورد النزاع، فإن أحدا لم يقل إن حكم النبي مع النبي أو مع الملك حكم من هو دونه، ولا حكم بعض الأنبياء حكم بعض، بل ولا الملائكة. قال الله تعالى، يعني هو بيقول إن الناس درجات، من الذي قال إن الناس درجة واحدة؟ الناس درجات، إذا كان الملائكة أنفسهم درجات والأنبياء درجات. قال الله تعالى: ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض، وقال مثلا: تلك الرسل فضلنا بعضهم على بعض. وقال تعالى عن الملائكة: وما منا، الملائكة قالوا: وما منا إلا له مقام معلوم. وقال تعالى: كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا، انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا. ابن تيمية بيقول إيه بقى؟ ولكن ليس في ثبوت أفضليتهم على من دونهم وعدم مساواتهم لهم في كل شيء أنهم لا يشاركونهم في شيء من الأحكام. يعني هل أنا غير النبي صلى الله عليه وسلم بها؟ لا يشك إنسان في هذا المعنى، لا شك. لكن هل معنى ذلك أن أنا لا أشارك النبي صلى الله عليه وسلم في الأحكام؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعبد الله وأنا أعبد الله، هو مؤمن وأنا مؤمن، أنا لا يجب علي، يعني يحرم علي الكبائر والنبي صلى الله عليه وسلم يحرم علي الكبائر. فهذا الرجل يدلس على الناس، يقول الأنبياء ليسوا مثلنا فبالتالي أحكامهم ليست كأحكامنا. لا، لا شك لهم خصائص، خلاص كده، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، هذا لا شك فيه، وأن الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتبليغ والله اصطفاهم، كل هذا لا شك فيه، واضح. فهذا الرجل يدلس على الناس، يقول لهم: توقيرك للنبي صلى الله عليه وسلم يقتضي ألا تشاركه في الأحكام. من قال ذلك؟ يعني بل جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليتأسى به. قال: بل الأصل عند جماهير السلف والخلف أن ما ثبت في حق النبي من الأحكام ثبت في حق الأمة ما لم يقم دليل على التخصيص. فهو ابن تيمية هنا عكس له القضية، الرجل يقول لا نتأسى به، أو هذا يفهم من كلامه يعني، فابن تيمية قال له: بل العكس، يعني جمهور العلماء أن ما ثبت لنبي من الأنبياء الأصل أن نتأسى به، لأنه أساسا نزل أسوة لنا. واضح؟ لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكيف تنهانا عن أن نقتدي به؟ واضح؟ ما لم يقم دليل. فدي دي دي قاعدة جميلة شباب. قال: فما وجب عليه وجب عليهم، وما حرم عليه حرم عليهم، وما أبيح له أبيح لهم، إلا أن يقوم دليل على التخصيص. ولهذا قال تعالى: فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. بيّن أن في تزويجه بامرأة داعيه، يعني في تزويجه بامرأة داعيه، إن هو يعني اللي هو أدعيائكم اللي هو يعني نسب إليه، يعني من الحكمة دفع الحرج عن المؤمنين في تزويجهم بنساء أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. ولولا أن الإحلال له يستلزم الإحلال للأمة لم يرتفع الحرج عنهم. هذا وجه واضح، يعني ربنا كأنه بيقول، ربنا سبحانه وتعالى يقول: فعلنا ذلك حتى يتأسى الناس بك، يتأسى بك من كان على مثل حالتك. ولهذا لما خصه بإحلال شيء قال: وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين. يبقى هذا دليل على أن هذا حكم خاص. قد علمنا ما فرضنا عليهم في أزواجهم وملكت أيمانهم، فجعل إباحة الواهبة نفسها له خالصة له من دون المؤمنين. ومن هذا ما ثبت عنه في الصحيح أنه لما بلغه أن قوما تنزهوا عن أشياء فعلها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم فعل أشياء وهم لم يفعلوها، فقال: والله إني لأخشاكم لله وأعلمكم بحدوده. وفي حديث آخر أن رجلا قال: ليتنا مثل رسول الله يحل الله له ما يشاء، فغضب من ذلك وقال: إني لأتقاكم لله وأعلمكم بحدوده، لأن هذا ونظائره متعددة. وهذا الأصل متفق عليه بين أئمة المسلمين، ولكن قد يقال نفس الخطاب له أو للواحد من الأمة خطاب عام للعادة الشرعية في ذلك، أو يثبت الاشتراك أو يثبت الاشتراك بالاعتبار بأدلة أخرى، أو ذلك معلوم بالاضطرار من الدين، وهذا مما تنازع فيه أهل النظر. يعني ابن تيمية يقول هل يثبت ذلك باعتبار أن النبي صلى الله عليه وسلم واحد من الأمة، أو يثبت ذلك بما هو معلوم أنه أسوة، أو يثبت ذلك باعتبار الاشتراك بأدلة أخرى. المهم أن التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم هذا أمر متفق عليه، واضح، إلا إذا قام دليل على التخصيص. وربنا سبحانه وتعالى لما قال عن إبراهيم عليه السلام يعني قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه، قال يعني إن أمرنا أن نتأسى بإبراهيم إلا في قوله لأبيه لأستغفرن لك، هذا هو القول الذي نهانا الله أن نتأسى به فيه. قال وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. فيبقى الأصل في الأنبياء الكرام أن ما أمروا به أو نهوا عنه هو أمر لكل الناس، إلا أن يأتي تخصيص يدل على ذلك. قال الوجه الثاني، قال وإذا كان كذلك فما يثبت جوازه لهم، لا أنا آسف نكمل، وإذا كان كذلك فما لسه في أول صفحة 403، وإذا كان كذلك فما يثبت جوازه له من الأقوال يثبت جوازه لغيره ما لم يقم دليل المنع، وما ذكره من مطلق التفضيل ليس دليلا على المنع باتفاق المسلمين. والوجه الثاني أن يقال خبره عن نفسه وغيره سواء كان نفيا أو إثباتا، وما أخبر به فهو صدق يجب تصديقه، ومن أخبر به كان صادقا داخلا في من جاء بالصدق وصدق به. ومن قسم إخباره إلى ما لنا أن نخبر به وما ليس لنا أن نخبر به فقد قال قولا مبتدعا لا دليل له عليه، بل وهو معلوم بطلان. يعني لو النبي صلى الله عليه وسلم هنا بيفرق بين خصومة الأحكام وعميتها، خصوصية الأحكام وعميتها، لا، ابن تيمية هنا للسائل اللي سأل السؤال، ابن تيمية هنا يريد أن يقول إن الأصل أن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر بشيء أو نهي عن شيء أو أخبر بنفسه عن شيء الصحيح أن نتأسى به فيه. يعني مثلا لو ربنا سبحانه وتعالى قال يا أيها النبي اتق الله، هل هذا حكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، هل هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم؟ لا، يعني لكل الأمة. لما ربنا قال لئن أشركت لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد، هذا نهي للنبي صلى الله عليه وسلم ولكل الأمة. فهو يبين أن الأصل أن كل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم أو نهي عنه الأصل أن نتأسى به فيه، ولا يحق لأحد أن يقول هذا حكم خاص برسول الله صلى الله عليه وسلم إلا إذا جاءت حجة على ذلك، مثل مثلا في الوصال تنهانا عن الوصال وتواصل، أو مثلا الجمع بين أكثر من 4 نسوة، وهذه أمور جاء دليل على خصوصيتها برسول الله صلى الله عليه وسلم، كما أن النبي صلى الله عليه وسلم خص بالوحي، قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي، واضح كده؟ فابن تيمية يقول من قسم إخباره، لو في واحد قال إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخبر بأشياء لنا أن نخبر ببعضها وألا نخبر ببعضها فهذا قول مبتدع. فلو النبي صلى الله عليه وسلم قال عن نفسي أنا عبد أو لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، فيحق لنا أن نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم هو عبد الله ورسوله ولا يملك لنا ضرا ولا رشدا، واضح كده؟ قال ثم إنه لا يمكنه أن يذكر حدا فاصلا بين ما يجوز موافقته فيه من الأخبار وما لا يجوز، بل لا يشاء كل جاهل وضال أن يقول فيما أخبر به الرسول صلى الله عليه وسلم هذا من الأخبار التي ليس لنا أن نخبر بها بحال يبديه إلا ادعى ذلك. يعني بيقول له إيه بقى؟ بيقول له ابن تيمية ده احنا بقى لو قلنا كده يبقى أي شخص ممكن يقول والله هذا الحكم خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا الخبر خاص به لا يحل لنا أن نقوله، بقى خلاص بقى شهوة، أي واحد يشتهي بمزاجه أي حكم يقول لا ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، لئن أشركتنا لأحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين، ده خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، إنما احنا لا، النبي صلى الله عليه وسلم مثلا قال أنا لا أملك لكم ضرا ولا رشدا، لا هو يقول ذلك لكن نحن نقول إن هو يملك لنا ضرا ولا رشدا، وهذا سيصل به إلى الكفر وإنكار أحكام الله. تمام. قال حتى سد على الناس أن يخبروا بالأخبار الصادقة التي أخبر بها، وقد يتعدى ذلك إلى الأمر فيقول ليس كل ما أمر به يؤمر به من غير تفصيل معلوم بدليل شرعي، وحينئذ فإذا لم يقم يخبر إذا لم يقم يخبر بخبره ويأمر بأمره كان ذلك ذريعة إلى إبطال كثير من رسالته، ونبوته، وهذا فيه من الكفر وإبطال دينه ما هو أعظم من الردة عن الإسلام، لأن كده هو بي بي بي بيشوه أو بي بي يعرض الإسلام في صورة مكذوبة، إن الإسلام معناه إن هي خصائص، أنها شرائع خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم أو بالأنبياء، ونحن ليس لنا أن نفعلها، فنحن لسنا مثلهم. واضح؟ طبعا هذا معلوم فساد ولا يحتاج إلى بيان. قال: وليس هذا بمنزلة سوء الأدب في الخطاب، بل هذا كفر صريح وردة عن الإسلام، وهذا لازم لهؤلاء الجهال، فإن قولهم يستلزم الردة عن الدين والكفر برب العالمين، ولا ريب أن أصل قول هؤلاء هو من باب الإشراك بالله الذي هو الكفر الذي لا يغفره الله، فإن الله تعالى قال في كتابه: وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق نسرا وقد أضلوا كثيرا. وقال غير واحد من السلف: هذه أسماء قوم صالحين كانوا في قوم نوح، فلما ماتوا عكفوا على قبورهم ثم صوروا تماثيلهم ثم عبدوهم، وقد ذكروا ذلك بعبارات متقاربة في كتب الحديث والتفسير وقصص الأنبياء، كما ذكره البخاري في صحيحه وجماعة من أهل الحديث، وكما ذكره المفسرون كالطبري وغيره، وكما ذكره مصنف القصص مثل وثيمة وغيره. هو ذكر هنا وثيمة، ده رجل كأنه يذكر قصصا يعني، أو صنف كتبا في القصص. قال تحت في الحاشية: هو أبو يزيد وثيمة ابن موسى الفرات المعروف بالوشاء الفارسي الفسوي، نشأ في فارس ورحل إلى أندلس كذا كذا. طيب، قال: وقد أمر الله تعالى أن يقول، أمر الله النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول: قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي. فيقول هذا الضال اللي هو البكري يعني، هذا يقول هو عن نفسه، أما نحن فليس لنا أن نقول هو بشر، بل نقول كما قال فلان وفلان: من زعم أن محمدا بشر كله فقد كفر. يعني عايز يقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه جزء من غير البشرية، وهذا قول باطل يعني، هذا قول من أكفر ما يكون يعني، من جهة إيه؟ من جهة أنه يجعل النبي صلى الله عليه وسلم نصيبا في الألوهية أو في الربوبية. واضح؟ يعني لم يقل هذا أحد، وإنما الأنبياء بشر، حتى الناس الكفار قالوا أبعث الله بشر رسولا، فهذا يقول أن يجعل في، يريد أن يجعل فيه شيئا من الملائكية، أو ويظن أنه بذلك يحب النبي صلى الله عليه وسلم. كيف والله سبحانه وتعالى ذكره في أعظم المقامات بوصف العبد، وأنه لما قام عبد الله يدعوه، وآيات كثيرة جدا: سبحان الذي أسرى بعبده إن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا بل عباد مكرمون عن الملائكة وغيره. فهذا هو إيه؟ هذا هو أحسن ما يتصف به إنسان: أوحى إلى عبده ما أوحى. طيب، قال: وأما نحن، يعني الرجل بيدعي خلاص، قال: وهذا يقوله قوم منهم، وهو تشبه بقول النصارى في المسيح، يقولون ليس هو بشر كله، وهذا يقول بعض الناس حتى الذين نسبوا إلى اللي هم نسبوا إلى التوحيد من النصارى، يقولون إن المسيح نصف إله، أو أنه ابن الإله، أو أنه يعني فيه جزء من الألوهية. واضح كذا؟ وكل هذه مقالات كفر لا يختلف فيها. قالوا بل المسيح عندهم يتناول اللاهوت والناسوت الإلهية والبشرية، يعني فيه شوية إله وشوية بشر جميعا. وهذا يقول طائفة من غلاة الصوفية والشيعة، يقولون باتحاد اللاهوت والناسوت في الأنبياء والصالحين كما تقوله النصارى، يعني يقول مثلا الرافضة وغيرهم وغلاة الصوفية يقولون هذا. شوف، راح ابن تيمية يقول غلاة الصوفية، لأن ابن تيمية يعرف أن الصوفية درجات. واضح؟ ليس كل من ينتسب للصوفية يقول هذا. هنا بقى ابن تيمية الوجه الثالث، ده شباب، هو بقى تحرير محل النزاع، ركز فيه بقى. قال: الوجه الثالث أن يقال مسألتنا ليست محتاجة إلى هذا، فإنما نفي عنه وعن غيره من الأنبياء والمؤمنين، وهو أنه لا يطلب منهم بعد الموت شيء، ولا يطلب منهم في الغيبة شيء، لا بلفظ الاستغاثة ولا الاستعاذة ولا غير ذلك، ولا يطلب منهم ما لا يقدر عليه إلا الله، حكم ثابت بالنص وإجماع علماء الأمة مع دلالة العقل على ذلك، فلا يحتاج إلى ذكر حديث فيه نفي ذلك عن نفسه كقوله إنه لا يستغاث به وإنما يستغاث بالله، فإن هذا اللفظ هو بمنزلة أن يقال لا يستعاذ به ولا غيره من المخلوقين، وإنما يستعاذ بالله عز وجل، وهذا كله معلوم. وكذلك لفظ الاستجارة، وأما طلب ما يقدر عليه في حياته فهذا جائز سواء سمي استغاثة أو استعاذة أو غير ذلك. يعني ابن تيمية بيقول له: إيه علاقة اللي انت جبت القصة دي كلها بما نتكلم فيه؟ نحن كلامنا واضح. الوجه الرابع أنه ليس فيما ذكره حجة على أن ما يسوغ للأنبياء لا يسوغ لغيرهم، فإنه إنما ذكر خطاب موسى لآدم ولطم عين الملك، فيقال له أولا هل هذا سائغ لغير موسى من الأنبياء كمحمد والمسيح وغيرهم أم ليس سائغا؟ وإن ساغ لهؤلاء فهل يسوغ هذا لداود وسليمان ويونس؟ يعني عايز يقول إيه؟ يعني عايز يقول ان هل يعني اذا هذا ساغ لموسى هل يسوغ لنظائره من الانبياء اللي هم يعني يسمون باولي العزم؟ طيب لو ساغ لهؤلاء هل يسوغ لمن دونهم من الانبياء كداود وسليمان ويونس؟ لان هؤلاء لم يوصفوا بان هم من اولي العزم يعني من الرسل. فان قال نعم هذا سائغ لهؤلاء كلهم، طولب بدليل. يعني لو انت قلت بالتخصيص بان ما جاء لنبي محدد لا يجوز لغيره، فنقول لك طيب هل هو لا يجوز للأنبياء كلهم؟ لو قال نعم قلنا له أين الدليل؟ يعني لو قال إن هو يسوغ لجنس الأنبياء نقول له أين ذلك؟ هو جاء فيهم خاصة، خلاص كده جاء في فلان منهم خاصة، ولا يمكنه على هذا التقدير منع جوازه لغيرهم، ما يقدرش إلا أن يذكر دليلا خاصا على أن هذا من خصائص الأنبياء وليس على ذلك دليل، ما فيش دليل على كده. وإن قال لا يسوغ هذا لنبي آخر ولا يسوغ لنبي معين من الأنبياء قيل فحينئذ فلا حجة لك فيه على أنه لا يقتدى بالأنبياء فيما يسوغ لهم، فإن هذا حينئذ ليس مما يسوغ لكل الأنبياء، وهو ما خص به بعض الأنبياء ولم يتعد به غير الأنبياء بطريق الأولى، وحينئذ فلا يكون هذا من موارد الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل من موارد الفرق بين نبي ونبي. يا سلام، يعني كأن الرجل هنا ماذا يريد أن يقول؟ يعني ابن تيمية حتى يبينه، يعني ابن تيمية بداية بيّن أن فكرته من الأساس خطأ، ثم تعبيره عن فكرته واستدلاله لفكرته أيضا خطأ، يعني كلامه غلط من كل جهة. أحيانا يا جماعة الإنسان يكون قوله صحيحا لكنه لم يقم دليلا صحيحا عليه، واضح كده؟ يعني إنسان مثلا يكون عنده فكرة صحيحة لكن ليس عنده دليل صحيح عليها، أو هو لم يذكر هناك دليل صحيح لكن هو لا يعلمه، خلاص. لكن هذا الرجل كلامه خطأ والدليل الذي ذكره لا يدل على الخطأ الذي أراده. فهو الرجل بيقول إيه عشان تفهم الفكرة؟ الرجل بيقول وبالجملة فللأنبياء مع أنفسهم وفيما بينهم عبارات ومخاطبات ومعاملات لا يقاس بها معهم من دونهم، اللي في صفحة 400. فكأنه بيقول ده كده إيه عرف الأنبياء مع بعض من نجدع وإحنا. فابن تيمية قال له طيب ما جاء عن نبي منهم واحد هل هو ينسحب على كل الأنبياء؟ فلو قال آه هنقول له إيه الدليل؟ إحنا عندنا بس إن موسى هو اللي عمل كده أو إن عيسى هو اللي عمل كده، فمن أين الدليل؟ فمش هيعرف يجيب دليل. فلو قال لأن الأنبياء مع بعض كده يتأسى بهم، فهنقول له لأ هذا مفيش دليل. فغاية ما يقوله أن يقول إن ما اختص به نبي هو خاص به ولا ينسحب عليه باقي الأنبياء. فابن تيمية يقول له إيه بقى، شوف آخر سطر، وحينئذ فلا يكون هذا الذي استدللت به من موارد الفرق بين الأنبياء وغير الأنبياء، بل من موارد الفرق بين نبي ونبي، لأنك أنت نفسك قلت أنه خاص بالنبي الواحد، ولو جعلته لا يعني ينسحب على كل الأنبياء من أين الدليل؟ الدليل بيقول إن موسى هو اللي عمل كده بس مع ملك الموت، أو موسى عمل كده مع آدم، فمن أين الدليل على إن الأنبياء كلهم يعملوا كده مع بعض؟ يعني تيمية بس إيه زي ما احنا بقول كده بين قوسين بيغلس عليه، يعني إن هو الراجل بيستهبل في الاستدلال. فابن تيمية قال له ده أنت حتى الاستدلال الغلط مش عارف تستدل بيه. قال ومن الناس من يقول إن موسى كان يحتمل منه ما لا يحتمل من مثل يونس كجر رأس هارون ولحيته وإلقاء الألواح ولطم عين ملك الموت ومعاتبة ربه ليلة المعراج في رفع محمد صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك، لما كان له من عظيم المجاهدة مع فرعون وقومه، ولما كان له من عظيم المنزلة عند ربي. وحينئذ فإذا كان هذا سائغا لبعض الأنبياء لا يسوغ لهم كلهم لهم لم يكن مما نحن فيه. يعني ابن تيمية بيقول له لا، بعض الناس قالوا ان فعلا هذا حكم خاص بموسى، لان موسى عليه السلام يعني له منزلة عند الله بما بمجاهدته وصبره، فلذلك مثلا جر رأس هارون ولحيته وألقى الألواح كل ده. ابن تيمية مش بيصحح الكلام ده يا شباب، ابن تيمية لا يصححه، وإنما فقط يقول إن هذا قول لبعض العلماء أن هذه الأمور خاصة بموسى، إن هو مثلا حج آدم وإن هو لطم أو فقأ عين ملك الموت أو دي كل حديث صحيحة، إن شاء الله هيأتي تفسيرها إن شاء الله في وقت آخر. فابن تيمية بيقول بعض الناس قال أن هذا خاص، فلماذا تقول أن هذا عام للأنبياء؟ ابن تيمية لا يحرر هذه المسألة شباب، فقط ذكرها عشان يبين خطأ استدلال الرجل. قال: الوجه الخامس أن يقال: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان، فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك وإن كانوا معصومين عن الإقرار عليه. يعني أن الأنبياء شباب لا يمدح الإنسان بأن يكون ممنوعا من الذنب. يعني ما هو وجه المدح؟ يعني الناس اللي بيقولوا أن سيدنا يونس، سيدنا يحيى كان سيدا وحصورا، بمعنى أنه لا يقدر على المعصية. طيب ما وجه المدح إذا كان إنسان عاجزا عن المعصية أو لا يقدر عليها أو ممنوع، يعني إذا كان ممنوعا منها، فما وجه المدح بأنه لا يعصي الله؟ إنما يمدح الإنسان بأنه يملك نفسه عن المعصية، كما مدح يوسف عليه السلام. قالت المرأة: ولقد راودته عن نفسه فاستعصم، مسك نفسه. يعني معنى استعصم أنه كان يريد ذلك بطبعه لكنه خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال: إني أخاف الله. فإنما يمدح الإنسان إذا كان مريدا لأمر مما لا يرضي الله ثم نهى نفسه عن الهوى. واضح؟ رجل دعته امرأة ذات منصب وجمال قال: إني أخاف الله. فهذا هو المعنى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. ففكرة، يعني حتى فكرة، طبعا كلمة عصمة الأنبياء هذه لم ترد لا في القرآن ولا في السنة، وإنما هي قول محدث، يعني كلمة العصمة نفسها. فهنا حينما نتكلم عن العصمة، إما أن احنا ندرسها اللي هي هل يمكن أن يقع من الأنبياء ذنب أو خطأ، إذا درسناها من القرآن أو السنة ودرسناها من ناحية عقلية سنجد أنها مسألة بسيطة جدا. الأنبياء الكرام خاصتهم أنهم يوحى إليهم، وأنهم الله سبحانه وتعالى أمرهم بالتبليغ، وأن الله بيّن أنهم صادقون فيما يبلغون به. الأنبياء بشر، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أنسى كما تنسون. وربنا ذكر في القرآن آيات كثيرة جدا فيها أن آدم مثلا قال: ربنا ظلمنا أنفسنا، وسيدنا موسى قال: رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، وسيدنا إبراهيم قال: أطمع ويغفر لي خطيئتي يوم الدين. ربنا قال عن يونس أنه قال: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. وقال للنبي صلى الله عليه وسلم: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. فآيات كثيرة جدا: إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء. فهذه آيات كثيرة تبين هذا المعنى. حتى في الاجتهاد، سيدنا نوح مثلا أراد أن يشفع لابنه، قال: ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. قال يا نوح: إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. قال: ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم. سيدنا إبراهيم أراد أن يستغفر لأبيه، وربنا نهانا أن نتأسى به في ذلك، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدته ووعدها إياه. آيات كثيرة جدا، فما المشكلة؟ بالعكس، هذا يعني هذا يفتح باب الرجاء للإنسان أن يكون نبي من الأنبياء. يعني قصر في حق الله فاستغفر، ربنا يعلمنا كيف نستغفر وكيف نتوب وكيف نرجع إلى الله، وعلمنا كيف نفعل في هذه الأمور. الله سبحانه وتعالى ذكر ذلك ليفتح لنا باب الرجاء، ذكر ذلك لنتأسى بهم في هذا الموقف. فهذا أمر إذا قلبته من كل جهة لا تجد فيه شيئا. من الذي قال أن تعظيم الأنبياء في أن يكونوا ممنوعين من المعصية؟ من الذي قال؟ أي بأي شيء يمدح الإنسان إذا كان عاجزا أو ممنوعا؟ إنما يمدح إذا كان قادرا مريدا ثم نهى نفسه عن الهوى. واضح شباب؟ ومن يريد التوسع في هذه الفكرة ذكرتها في شرح كتاب تفسير الآية الكريمة في قول يونس عليه السلام: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. طيب، قال: الوجه الخامس أن يقال: الناس لهم في جواز وقوع الذنب من الأنبياء قولان، فالسلف والأكثرون يقولون بجواز ذلك وإن كانوا معصومين عن الإقرار عليه. يعني خاصة النبي أنه لا يبقى مذنبا دون استغفار، وهذا هذا موجود. انظر إلى كل ما ذكر عن الأنبياء الكرام تجد استغفارهم مع ما ذكر من ذلك. طيب، قال وطبعا الذين قالوا هذه المقالة مع كونهم اللي هم قالوا الأنبياء معصومون من أي ذنب أو أي خطأ، مشكلتهم في حاجتين: الأولى أنهم ظنوا أن هذا هو تعظيم، والثاني أنهم لم يستمدوا ذلك من أدلة الوحي. والمصيبة الثالثة بقى أنهم جاءوا إلى الآيات والأحاديث الواضحة كالشمس فحرفوا دلالتها. مثلا: ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قالوا: ذنبه المتقدم هو ذنب آدم، وذنب المتأخر هو ذنب أمته. طيب، هو أساسا لا تزر وازرة وزر أخرى. الأمر الثاني: طب آدم نفسه عندهم هو من الأنبياء، ربنا قال بصراحة: عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. إيه المشكلة؟ ما هي المشكلة؟ ما هو وجه التعظيم في ذلك؟ يأتون إلى آية واضحة، استغفر لذنبك وللمؤمنين. قال لك لا، ذنبه مش مقصود بيه كده، مقصود بيه ذنب المؤمنين. طب ما هو فيها المؤمنين وللمؤمنين. فالإنسان حينما تكون عنده مسلمة يعتقد صحتها، هذه المسلمة تعميه عن النظرة الصحيحة. القرآن هو الذي نستمد منه الهدى، لا أننا نحمل القرآن ما يأتي في أنفسنا. تعظيم الأنبياء لا يكون بمثل هذا، تعظيم الأنبياء بتصديقهم. يعني لما يقول سيدنا إبراهيم وأغفر أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين، إحنا نقول لا، هو ليس له خطيئة، هو بيقول كده يعني قدام ربنا؟ ما هذا؟ سيدنا نوح يقول ربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني، يعني كلام واضح. لماذا نحن نحرفه؟ إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء، كلام واضح. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، يا أيها النبي لما تحرم ما أحل الله لك وتخفي في نفسك ما الله مبديه. يعني نصوص لا مشكلة فيها أبدا، بل ذكرها الله تبارك وتعالى لنتأسى بالأنبياء الكرام في ذلك. إذا صدر من نبي كريم اجتهاد خطأ فإن الله يصوبه له وإنه يستغفر ربه، أو إذا مثلا قصر في حق الله اعترف بذلك وتاب، والله هذا من أحسن ما يكون. هذا فيه معنى التأسي فعلا. فإذا كان الأنبياء ممنوعين من كل نوع من الخطأ ومن كل نوع من الـ طبعا لا شك أن الأنبياء لا يقع منهم الكبائر ولا يقع منهم الأمور المخلة بالأدب، كل هذا معروف، لكن يعني يمكن أن يتصور نوع تقصير، هذا عادي جدا، وهذا هو الذي نطق به الوحي. فما هو وجه التعظيم أن نكذب بهذا؟ بل هذا تحريف للنصوص، واضح. فالأنبياء لا يقرون على شيء من ذلك، لكن يمكن أن يقع شيء من ذلك. وكما قلت، من أراد أن يتوسع فيه ذكرناه ولله الحمد بتوسع في كتاب تفسير الآية الكريمة، وهو الكتاب الثاني تقريبا معنا في هذه السلسلة. وإن شاء الله سيأتي معنا في كتاب منهاج السنة النبوية، سيأتي يعني تقريبا 300 صفحة في هذا المبحث، ويعني ستستمتع بها إن شاء الله. قال: وكثير من الناس منع ذلك بالكلية، وكل من الفريقين يقول إنه قد يخص بعض الأنبياء بأمر لا يشركه فيه جميع الأنبياء والمؤمنين، أو قد يخص بعض الأنبياء عادي. وحينئذ فقول موسى لآدم عليه السلام ما قال: إما أن يكون مما أقر عليه أو لا يكون مما أقر عليه. فإن قيل بالأول إنه أقر عليه، قيل إنه مختص به أو بأمثاله من الرسل فلا كلام. وإن قيل إنه سائغ لجميع الأنبياء فلابد من دليل على أنه من خصائصهم، يعني هو خاص بهم هم بس. وإن قيل إنه لم يقر عليه وهو الأظهر، فإن آدم أجابه عن ذلك. يعني سيدنا موسى لما قال هذا الكلام: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، هذا الكلام الذي يتضح لي أنه لم يقر عليه، وأن هذا اجتهاد خطأ من موسى عليه السلام. وآدم رد عليه، والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن آدم هو الذي حاج موسى. خلاص، لما قال أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة، سيدنا آدم رد عليه قال لا كذا كذا كذا، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حج آدم وموسى، واضح كده. طيب، فإن آدم أجابه عن ذلك وبين له أن هذا الذي جرى عليكم كان مقدورا عليكم مكتوبا عليكم، فحج آدم وموسى. وإذا كان موسى محجوجا كان موسى قد عرف أنه لا حجة له على آدم، وأنه لم يكن له أن يعاتبه على ذلك، فيكون موسى رجع عن هذا. وما رجع عنه النبي ولم يقر عليه لم يقتدى به باتفاق المسلمين كالمنسوخ وأولى. ركزوا بقى يا شباب، لو أن نبيا من الأنبياء اجتهد في شيء والله سبحانه وتعالى بيّن خطأ اجتهاده، فلا يصح أن يقتدى بالنبي الكريم في هذا الاجتهاد، كما في قول إبراهيم، هذه واضحة كالشمس: قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، لكم أسوة في هذا المقال كله إلا قول إبراهيم لأبيه: لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. فقول إبراهيم لأبيه سأستغفر لك، هذا لا يحق لنا أن نتأسى به، لأن يعني لا يحق لشخص أن يستغفر لأبيه الكافر. لذلك ربنا قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعداها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. واضح يا شباب؟ فهذا أمر معلوم جدا، ما يأتي عن الأنبياء الكرام إما أن يكون بالوحي وهذا هو الأصل، أو يكون اجتهادا، وهذا الاجتهاد إذا كان خطأ فإن الله يصوب هذا الخطأ وهذا مذكور في القرآن فيما يسميه العلماء بآيات المعاتبة، يعني واضح. وهي يعني ممكن نجعلها مثلا خمس آيات ظاهرة جدا. طبعا ليس هذا موضع بحث هذه المسألة، وإن كنت ذكرت لكم جملا أرجو أنها تكون يعني تبين خلاصة الفكرة. مثلا عفى الله عنك لما أذنت لهم، أو عبس وتولى، أو ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، أو لما تحرم ما أحل الله لك، أو مثلا تخفي في نفسك ما الله مبدي. كل هذه نصوص واضحة جدا في المعنى في من ناحية الاجتهاد. أما من ناحية الذنب فذكر في نصوص كثيرة جدا في القرآن أو في الأحاديث، ولا مشكلة فيها أبدا. أن هذه الأمور لا علاقة لها بالتعظيم كما يتوهم كثير من الناس. التعظيم هو أن تثبت ما جاء في الوحي، والتعظيم هو في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فإنما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وإن تطيعوه تهتدوا. يعني كثير من الناس الشباب يقعد يخوض معارك كبيرة جدا، يقول لك نحن نعظم الأنبياء ولا يمكن أن يصدر منهم خطأ، وهو نفسه لا يطيع الأنبياء في شيء. التعظيم هو أن تتبعهم، هو ليس أن تغلو فيهم. فهمت كده؟ طيب، فدي قاعدة اللي هي ما رجع عنه النبي ولم يقر عليه أي نبي، ما يقصدش سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، ولم يقر عليه، لم يقتدى به باتفاق المسلمين كالمنسوخ وأولى. ليه بقى؟ لأن المنسوخ يا شباب، لا، كلمة ولا تكن للخائنين خصيمة الأستاذ عمر كتبها، هي وجه الاستدلال بها خطأ هنا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ليس كل ما نهي عنه يكون قد فعله. واضح. النبي صلى الله عليه وسلم نهي عن الشرك، ونهي عن اتباع الكفار، ونهي عن اتباع أهل الكتاب. لا، هذا الاستدلال هذا ليس صحيحا، لأن لا ليس معنى أن ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن شيء أو يؤمر بشيء أنه ليس فاعلا له أو أنه كان يفعله. فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك فاسأل الذين يقرؤون الكتاب من قبلك. ليس هذا معنى أن النبي صلى الله عليه وسلم شك، وإنما الله يقول إن حصل لك الشك فافعل. فهمنا كده؟ فمثلا لا تكن للخائنين خصيمة، هذا نهي عادي، زي مثلا ولا تدعو من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، مثل وإن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم إنك إذا لمن الظالمين. فالاستدلال هنا ليس مما نحن فيه، نحن نتكلم هنا عما صدر منهم ووقع من الأنبياء الكرام عليهم السلام. طيب، قال وكذلك لطمه لملك الموت إن كان مأذونا له فيه أو معفوا عنه، يعني إما يكون مأذون أو معفوا عنه، وهو من خصائصه أو من خصائص الرسل فلا كلام فيه لو كان من خصائصهم. وإن قيل إن هذا سائغ للأنبياء كلهم فلابد من دليل اختصاص بالأنبياء. وأما إن قيل إن موسى رجع عن تلك اللطمة لما اختار الموت وأجاب إلى ما طلب منه إلى ما طلب منه الملك من إجابة ربه، كان هذا مما رجع عنه موسى، ومثل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء. يعني عايز يقول له ابن تيمية أن كل النصوص التي ذكرتها لتحتج بها على فكرة أن الأنبياء لهم مع بعض كده يعني طريقة من لاش دعوة احنا بيها، فاهم زي ما بيقولوا، يعني كل استدلالاتك خطأ. واضح كده؟ فإما أن يكون في أمر خاص به هو شخصيا، أو أن يكون عاما. فلو زعمت أنه عام للأنبياء فهو عام لكل الناس، لأنك ليس عندك دليل أنه خاص بالأنبياء. والأمر الثاني أن يكون أمرا رجع عنه، وهذا هو الأظهر. واضح كده؟ وهذا هو الأظهر. فيكون خلاص لا يصح لنا أن نقتدي به فيه. فهمت كده؟ طيب، قال وذلك ومثل ذلك ليس مما يقتدى فيه بالأنبياء، وذلك أن موسى لطمه بغضا للموت، فلما رجع إليه وخيره بين أن يضع يده على متن ثور فما وارته يده من شعره فإنه يعيش بها سنة، وبين الموت اختار الموت. يعني فكرة إيه وذلك أن موسى لطمه بغضا للموت؟ يعني في رأيي أن هذه محتاجة تفكير شوية، لا أدري لماذا قالها ابن تيمية، لأن الحديث الذي أعلمه أن موسى عليه السلام لم يكن يعلم أن هذا هو ملك الموت، ظن أنه شخص آخر. فأظن محل البحث هنا عندنا أن يكون موسى عليه السلام تيقن أن هذا هو ملك الموت ثم لطمه. واضح كده؟ فهذا الفكرة، وهذا له محل بحث آخر، لكن ليس هذا مما نحن فيه، عشان كده احنا مش هنتوسع فيه. إن شاء الله سيأتي وقته لما نأتي لشرح كتب الإيمان من صحيح البخاري أو مسلم، يأتي معنا هذا الحديث في خبر الأنبياء عليهم السلام. قال الوجه الثالث السادس أن موسى إن قال موسى إن آدم أغوى الناس وأخرجهم من الجنة وإنه خيبهم وأخرجهم من الجنة، إما أن يقول إنه صدق وإما أن يقول لم يكن كذلك. يعني شوف ابن تيمية ما قالش إن هو كذب، ما هو إما صدق وإما كذب، لكن ابن تيمية تلطف في العبارة، يعني لأنه ممكن الرجل ما يتحملش هذا. يعني وهذا من الفطنة يا شباب، ليس كل ما هو حق يصح أن تقوله للناس، لا، لابد أن تفهم أو أن تراعي فهم المتلقي. لذلك قال الصحابة: حدثوا الناس بما تبلغ عقولهم، أتحبون أن يكذب الله ورسوله؟ يعني مثلا لو في إنسان مش متصور أبدا حديث مثلا ملك الموت أو غيره، فيقول لك ده كذب، فيبقى هو كذب كده النبي عليه الصلاة والسلام. فأنت حدث الناس بما تبلغ عقولهم أو مهد لهم لتبلغه عقولهم. يبقى احنا عندنا حاجتين، إما أنك أنت تعطيهم مقدمات توطئ أنفسهم، أو أنك أنت تحدثهم بما يحتاجون. وكتير جدا من الحاجات اللي الناس بيحدثوا بيها أو بعض الخطاب يحدث الناس بها، الناس لا يحتاجونها أصلا، فاهم؟ أو أن الناس يحتاجونها ولكن سوء عرض المتكلم كان سببا في فتنة الناس. فدي أمر مهم جدا يا شباب. قال: وإنما قاله باجتهاد أو تأويل، يعني يكون موسى اجتهد فيه وتأول يعني. فإن قال إنه صدق لا خطأ فيه، قيل: فمن الذي منع غير موسى أن يقول الصدق الذي لا خطأ فيه؟ يعني لو قال فعلا نعم آدم خيبنا وأخرجنا من الجنة، طيب خلاص إذا كان هذا صدق فلماذا تمنعني أن أقول الصدق؟ شفت ابن تيمية بيحطه فين؟ بيزنقه في الركن كده إزاي؟ عارف لما يكون بتلعب ملاكمة مع واحد وتزنقه في الركن كده تقعد تديله؟ فهو ده بالظبط، يعني الراجل ما فيهوش منه منفس. فهو بيقول له ايه هنا؟ بيقول له حاجه من الاثنين، اما ان يكون كلام موسى عليه السلام في ان ادم ابونا خيبنا واخرجنا من الجنه ده يكون صدق، فاذا كان صدق خلاص انا اقول الصدق، انت ليه بتمنعني ان انا اقول الصدق يا اخي؟ او انه يكون اجتهاد منه اخطا، خلاص فاذا كان اجتهاد منه اخطا يبقى خلاص، لماذا تقول ان هذا من خصائصي وقد رجع فيه؟ يعني مروقه. قال: فمن الذي منع غير موسى أن يقول الصدق الذي لا خطأ فيه؟ وقول القائل ليس لواحد منا أن يقول الصدق الذي لا خطأ فيه الذي قاله الأنبياء دعوة مجردة لا يثبت بها حكم، لكن صاحب هذا الكلام يتكلم بحاله وما يخطر له من غير اعتصام بالأدلة الشرعية. يا سلام، ابن تيمية بيقول لك لكن من الآخر الرجل ده أساسا مش معانا، يعني الرجل ده بقى مش هو الشخص اللي تلزمه بآيات وأحاديث، ملوش هو في القصة دي، الراجل ده ملوش انك انت تلزمه، هو اساسا لا يصدر عن الأدلة الشرعية ولا يرد الى الأدلة الشرعية ولا يرتدع بها، فيمنع، انما هو عنده فكرة يريد ان يبحث في الأدلة الشرعية على ما يؤيدها، لا انه انطلق من الوحي، فاهمين؟ وده سبب ضلال كل الفرق باختلاف صورها، انهم لا ينطلقون من الوحي ولا يردون النزاع الى الوحي، انما المؤمن مأمور بان يبدأ منه، يبدأ من الوحي ويرد النزاع إلى الوحي. قال: وإن قيل إن موسى قاله مجتهدا متأولا لم يكن الأمر كذلك، ولم يكن الأمر كذلك، يعني موسى اجتهد وليس مصيبا، أو قال بحسب اعتقاده ولم يكن الأمر كذلك، كان كقول النبي صلى الله عليه وسلم لم أنسى ولم تقصر الصلاة. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لما الصحابي اللي ذو اليدين قال: يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ حاجة من الاثنين. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لم أنسى ولم تقصر الصلاة. هل هذا الكلام صواب؟ لا، هذا الكلام قاله النبي صلى الله عليه وسلم باجتهاده، ظن أنه لم ينسى ولم تقصر الصلاة، فإنه كان معتقدا أنه أتم الصلاة، فقال له ذو اليدين. شوف ابن تيمية يعني أول ما تيجي الفكرة بيجيب لها النظائر إزاي رحمه الله. فقال له ذو اليدين بل قد نسيت. وده يبين لك يا شباب ان جزء عظيم من سطحية طلاب العلم في هذا العصر، وانا اؤكد كثيرا على معنى السطحية بمعناه الحرفي، انهم اساسا ليس لهم ورد لا في القرآن ولا في السنة، وحتى لو في شخص منهم بيقرأ ورد القرآن للتبرك لا يقف مع معانيه ولا يجمع النظائر. والسنة بقى أكثر، يعني إذا كان الشباب صرفوا في هذا العصر عن القرآن فأعظم منه صرفا عن السنة. يعني انت شوف كده كم طالب بقاله 10 سنين 20 سنه بيطلب علم، اسال واحد منهم هل اتم قراءه البخاري قراءه فقط، قراءه مش حفظ او مثلا مراجعه، لا لا لا، او يكون لي ورد، مفيش. فمن اين ستاتيك الادله؟ من اين ستاتيك المعاني؟ من اين ستجتمع معك اذا لم تكن تعالج ذلك، اذا لم تكن تكتبه وتجمعه؟ لازم يكون عندك ورد، وانا اكدت على هذا المعنى كثيرا يا شباب. طيب، قال: فإنه قال معتقدا أنه أتم الصلاة، فقال له ذو اليدين بل قد نسيت، فقال: أكما يقول ذو اليدين؟ قال: نعم. حد بيسأل كيف نقرأ وردنا من السنة؟ ده سؤال يعني أنا أجبت عنه كثيرا، لكن مع ذلك يمكن أن أعيده مرة أخرى. إن إحنا يكون عندنا مثلا، أنا أحب أنك تبدأ بالمختصر الأول، مختصر البخاري ثم مختصر مسلم، و وتمشي فيه بمعاني الكلمات. الشيخ الدكتور محمد يسري عامل كتابين جمال جدا، اللي هو كتاب فتح الباري اللي هو مختصر، يعني مختصر البخاري، تعليق جميل جدا، مختصر الزبيدي تقريبا، وفي كتاب برضو مختصر صحيح مسلم، هو كمان عامل عليه شرح جميل لمعاني الكلمات. اقرأ الاثنين دول الأول، وحاول تقف مع المعاني، ولو في حديث مش فاهم معناه كويس حاول تراجع فتحه شرحه من فتح الباري أو من شرح الإمام النووي لمسلم أو غيره من الشروح، أو مثلا يكون عندك ورد في رياض الصالحين أو ورد. طبعا لازم الأربعين النووية، ده أساسي، ده تبدأ بالأربعين النووية مع شرح ابن رجب الحنبلي، ده أساسي، يعني دي خطوة مهمة جدا. طيب، قال في النخل، قالوا نعم، وكذلك لما قال في النخل ما أظنه، يعني التلقيح، يغني شيئا، ثم قال لهم إنما أخبركم عن ظني فلا تؤخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله فإني لن أكذب على الله، وفي لفظ أنتم أعلم بأمر دنياكم، وأما ما كان من أمر دينكم فإلي. طبعا كثير من الناس بيقول إن ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمور الدنيا فهو اجتهاد وليس لنا أن نتبعه فيه، وما جاء به في أمر الآخرة أو الدين لنا أن أو يجب علينا أن نتبعه فيه، وهذا التقسيم خطأ. التقسيم الصحيح أن ما يصدر عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو وحي أو اجتهاد، واضح؟ والوحي ولا يحل لأحد أن يقول هذا وحي أو اجتهاد إلا إذا كان عنده حد بيقول عايزين كتاب بيكون بيتكلم عن شخصية النبي صلى الله عليه وسلم الاجتماعية مع أهل بيتي وزوجتي والمجتمع بعيدا عن السيرة والغزوات والهجرة. والله أنا لا أعلم كتابا في هذا بالتحديد، لكن أنت تستطيع أنك أنت تقوم بهذا. في كتاب يعني جميل اسمه منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل أو في الدعوة، ممكن لو حد فكرني أضع لك الرابط، يتكلم كيف كان يتعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع الناس عموما، ومنه جزء كيف كان يتعامل مع أهل بيتي. لكن أنا في رأيي أنت إذا كان لك ورد في قراءة السنة تستطيع أنك أنت تستخلص معاني أجمل من الكتاب الذي ستطالعه، لأنك ستقرأ مثلا حديث عائشة النبي صلى الله عليه وسلم كان في مهنة أهله فإذا سمع الصلاة قام، أو مثلا تشوف النبي صلى الله عليه وسلم جالس مع عائشة رضي الله عنها وهي بتحكي له عن مثلا نساء يعني أتينا إليها، أنت نفسك تستطيع أنك أنت تجمع أشياء وهذا يكون أجمل. لكن لو أنت مستعجل ففي كتاب اللي هو فقه الدعوة تقريبا أو منهج النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع الناس، حاجة زي كده، هو عندي الكتاب لكن مش فاكر اسمه بالضبط. طيب، قال يبقى احنا قلنا ان غلط ان انت تقول ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في امور الدنيا والدين، لا، ما جاء عنه اما وحي واما اجتهاد، والوحي يتبع فيه طبعا، والاجتهاد لا يمكن ان يقر النبي صلى الله عليه وسلم على اجتهاد يعني لم يكن مصيبا فيه صلى الله عليه وسلم، وانما يصوبه الله تبارك وتعالى له، خصوصا لو كان شيئا يعني علم للناس يعني. قال واما لطم موسى عين ملك الموت فليس هو اخبارا عن نبي، وانما هو فعل من الافعال، يعني بتميم بيقول له يعني حتى انت مش عارف تجيب اي حاجه سلسله منهج النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوه في دعوه الاخر فضيله الشيخ محمد حسان، ما سمعتهاش والله، لكن اظن ان شاء الله انها تكون كويسه، لكن يمكن الاخ يقصد شيء محدد في معامله النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيته، يمكن انا فهمت منه انه يقصد كده، فلو يقصد كده في كتاب كويس، ومعرفش السلسله دي ممكن ان شاء الله لو هي ممكن يكون اكيد ذكر فيها تعامل النبي صلى الله عليه وسلم مع اهل بيتي فتكون نافعه ان شاء الله. هنا بقى ابن تيميه بيقول له انت اساسا الحديث اللي انت ذكرته ملوش علاقه بما نحن فيه، انت بتتكلم عن اخبار، طب وهل فعل موسى لملك الموت هل هو من باب الاخبار؟ فليس مما نحن فيه. وأما قول النبي صلى الله عليه وسلم لم يكذب إبراهيم عليه السلام إلا ثلاث كذبات أو كذبات، فيقال له أتقول إنه لا يجوز لنا أن نصدق النبي صلى الله عليه وسلم فيما قال لم يكذب إبراهيم إلا ثلاث كذبات بالمعنى الذي عناه النبي صلى الله عليه وسلم أي شيء كان، أم ليس لنا ذلك؟ يعني أي معنى للكذب؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يكذب إبراهيم إلا كذا كذا، فهذا حاجة من الاثنين، هل النبي صلى الله عليه وسلم قال نعم قاله، ما معنى الكذب هنا مش مهم، ما يهمناش ده خلاص مش مشكلة، هل هو بمعنى التعريض أو بمعنى الكذب الحقيقي، كذب للمصلحة، هل ذنب مش ذنب، مش مشكلتنا، لكن هل ينفع نقول كده زي ما النبي صلى الله عليه وسلم قال؟ أم ليس لنا ذلك؟ فإن قلت لنا ذلك بطلت حجتك، وإن قلت ليس لنا أن نقول ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا كان هذا ممنوعا، وهو من جملة ما يرد عليك، وإن لم يذكر عن ذلك حجة، بل ولا نقله هذا عن إمام من أئمة المسلمين. ونحن قد ذكرنا دلالة الكتاب والسنة والإجماع على أن الأخبار الصادقة التي أخبرت بها الأنبياء نفيا وإثباتا لنا أن نخبر بها كما أخبروا بها لفظا ومعنا. الوجه السابع أن يقال هذه الكلمات هي من باب المعارض، والمعرض هو كاتب المعرض، لا، المعرض يقصد معنا ويفهم المستمع غيره، هي دي كلمة الإيه، ده معنى التعريض. قال فالمعرض إذا عنا حقا، قال والكلام مبدأه عناية المتكلم ومنتهاه إفهام المستمع. دي قاعدة جميلة جدا، إن الكلام لابد أن يقصد المتكلم أن يفهم، والمستمع لابد أن إيه، أن ينصت أو أن أو أو أن يركز في الكلام يعني. قال فالمعرض إذا عنا حقا والمستمع فهم باطلا كان الكلام صادقا باعتبار الغاية السائغة وكذبا باعتبار الإفهام. ولهذا لم يرخص في المعارض فيما يجب بيانه، يعني إذا كان مثلا هناك أنت واحد شاهد في المحكمة ما ينفعش تعرض، واضح كده. إنما التعريض في أشياء ضيقة جدا، للخلل في البيع والشهادة والإفتاء ونحو ذلك باتفاق، ويجوز للمظلوم التعريض في الأيمان وغيرها. وأما ما ليس بظالم ولا مظلوم ففيه ثلاثة أقوال في مذهب أحمد وغيره، قيل يجوز له التعريض، وقيل لا يجوز مع اليمين ويجوز بدونها. ده بحث إحنا ما لناش دعوة بيه يعني، يعني لسنا منه. وإن شاء الله من يريد أن يدرس مسألة التعريض يدرسها بتوسع في جميل. يعني في حد كتب كتاب اللي هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم في التعامل مع أهل بيتي، ممتاز، جزاكم الله خيرا، ممتاز جدا. قال الذي يريد أن يتوسع في فكرة المعاريض وكذا والحيل في كتاب لابن تيمية رائع جدا اسمه بيان الدليل على بطلان التحليل، رد فيه على فقهاء الكوفة الذين أجازوا الحيل اللي هو التحليل، النكاح التحليل، يعني واحد طلق مراته بالثلاثة فيروح يتفق مع شخص عشان يحلل له مراته. طيب قال ومن هذا قول نائب يوسف إنكم لسارقون، فإن يوسف أمره بالنداء، لكن نداء يوسف سارقون ليوسف من أبيه وهو صادق فيما عناه، يعني إن هم سرقوا يوسف من أبيه، يعني هذا مقصود يوسف. يعني لما يوسف قال لهم إنكم لسارقون ما قالش إن كنتوا سرقتوا يعني اللي هو صواع الملك، وإنما أنتوا سارقون بمعنى إن أنا أقصد إن كنتم سرقتوني من أبي، تمام كده، هو صادق فيما عناه. وما ذكره هنا اللي هو البكري، يعني وما ذكره هذا الذي يلبس الحق بالباطل كحاطب ليل من التأويلات ليس مما يبنى عليه مسألتنا، فإنه ليس في شيء من ذلك أنه لا يجوز أن يخبر بما أخبر به الرسول لفظا ومعنا. والناس قد ذكروا هذه التأويلات وغيرها، فتأويل المتأول إني سقيم، يعني ابن تيمية يقول أن الناس حاولوا يفسروا هذا المعنى اللي هو إني سقيم وهذه أختي بل فعله كبيرهم هذا، يعني الناس حاولوا يذكروا تأويلات. مش مشكلة أنك تذكر تأويلات، المشكلة أنك تنهانا أساسا عن أن نقول هذا الحديث الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم، ولماذا قاله لنا أصلا. يعني مشكلة الناس دي يا جماعة أنها تجعل القرآن والسنة سببا في إضلال الناس، فبالتالي يعملون على تحريف معناه، يقولون لأن الناس لو فهموه لضلوا. طيب هو أساسا ربنا جعله تبيانا للناس وجعله هدى، فكيف تجعلون أنتم القرآن فتنة أو الحديث فتنة؟ فكأنهم يقولون لو أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل ذلك لكان أولى. عشان تعرف أن مشكلة الناس هذه مع الوحي، مع السنة. طيب فتأويل المتأول إني سقيم أي سأسقم، إما لأن الظاهر مرضه أو لاطلاعه على ذلك مع تأويل، هو تأويل. وقول غيره أريد سقيم القلب تأويل ثاني، وأريد سقيم القلب يعني أريد بالمقصود يعني بكلمة سقيم القلب تأويل ثاني، وهو أقرب من كون الصفة حاضرة، والأول أقرب من كون السقم أراد به سقم البدن، لكن يقال استعمال السقم والمرض في سقم القلب ومرضه هو حقيقة، بخلاف قوله إني سقيم بمعنى سأسقم، فإن هذا لا يفهم إلا بقرينة، فيكون ذلك التأويل أولى. وأما التأويل الآخر بمعنى القابلية اللي هو أنه قابل للسقم يعني وغيرها، فبعيد، فإن الوجود لا يوصف بكل ما يقبله من المعدومات. يعني الإنسان لا يصح أن يصف نفسه بأشياء لمجرد أنه قابل لها، يعني ما يجيش إنسان يقول أنا كافر باعتبار أنه هو ممكن يكفر، لا ده مش صح، خلاص كده. فإن الموجود لا يوصف بكل ما يقبله من المعدومات، إذ لو كان كذلك لجاز أن يقال عن كل مخلوق إنه معدوم، وعن كل مؤمن إنه كافر، وعن كل كافر إنه مؤمن، وعن كل غني إنه فقير، وعن كل عفيف إنه فاجر، وعن كل سليم إنه أشل وأقطع. والتأويلان المذكوران في قوله بل فعله كبيرهم، بتيمية يعني بإيه؟ بيحاول يعني يذكر يعني رؤوس أقلام عن هذا الذي ذكره البكري من الأدلة، ويبين خطأه حتى في فهم الأدلة. والتأويلان المذكوران في قوله بل فعله كبيرهم هذا، أن الإله الأكبر سبب للتكسير تأويل فاسد، فإن السبب في كل صنم ما قام به من التصوير، لا سيما قوله بل فعله كبيرهم هذا يقتضي أنه لم يفعله إلا كبيرهم، فلا يكون السبب أنه التصوير الذي قام به، وهذا باطل قطعا، فإن التصوير القائم بكل صنم موجب لكسره، لا يحتاج إلى تصوير الصنم أكبر منه. وأما التهكم فهو أحسن، يعني لو احنا قلنا ان هو قالها من باب التهكم صح، يعني ان الكبير ده هو اللي فعل كده يعني خلاص. وكذلك قوله من قال انه نوى التعليق بقوله ان كانوا ينطقون، يعني كلمة التعليق يعني فاسألوهم ان كانوا ينطقون، فهو يعني عايز يقول لو كانوا بيتكلموا بأسألوهم، واضح كده، فهو يعلق لا انه يثبت انهم ينطقون. كل هذا ابن تيمية لا يخوض فيه، او لا يعني ايه لا يقصد تحريره، تمام. وقوله في وحديث المحاجة وإن احتمل ألا يكون في دار التكليف، فنحن نعلم أنهم لا يقابلون بعضهم بعضا بما يرونه خلافا للأدب منهم، فهذا كلام متناقض. يعني بتيمية شباب يعني من كمية الباطل اللي في كلام الراجل والخطأ مش ملاحق، مش عارف يرد عليه ولا إيه. قال وهو كلام من نظر في كلام شارح الحديث ولم يميز بين حق ذلك وباطله، وأخذ من ذلك ما ظنه موافقا لدعواه، فلا له تمييز في أقوال الناس بين حقها وباطلها، ولا له معرفة بطرق الاستدلال، فلا ذاكر لكلام منقول ولا مبين لمعنى مقبول، ولا نقل ولا توجيه ولا ذكر ولا أثر. يا سلام، يعني هنا ابن تيمية بيقول الرجل ده يعني ضايع في الاستدلال من كل جهة، بيقول هو شخص عنده معنى يريد أن يحتج له، فبحث في كتب شروح الأحاديث دون أن يكون عنده علم ولا تحرير ولا نظر ولا فهم بطرائق الاستدلال، فلقط المعنى الذي يريده، أخذ المعنى اللي هو يريده هنا، وبعدين إيه يعني دون فهم أو فحص عشان يقوي به حجته. فالصفحة دي يا شباب صفحة مهمة جدا، تبين يعني ضعف البكري من حيث الاستدلال، ويبين كذلك شيء من هواه، من هوى البكري. قال والعلم شيئان، إما نقل مصدق وإما بحث محقق. كلمة نقل مصدق يعني آية أو حديث، بحث محقق يعني نتيجة عندك ذكرت لها حجتها أو استنبطتها يعني. وما سوى ذلك فهذيان مسروق، لكن في رأيه وقال فهزيان مسروق أو مزوق. وكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان، وما يوجد فيه من نقل فمنه ما لا يميز صحيحه عن فاسده، وفيه ما لا ينقله على وجهه، يعني يختصر فيه ويدلس فيه، يعني هو أساسا لا يرجع إلى الوحي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا ذكر شيئا من الوحي فإنه لا يفهمه ولا يفهم معناه، وإذا ذكر شيئا من السنة لا يميز بين الصحيح ولا السقيم، ويأخذ أي شرح ليوافق هواه، يعني ضايع خالص. قال ومنه ما يضعه في غير وجهه. قال وفيه ما لا ينقله على وجهه، ومنه ما يضعه في غير موضعه، وأما بحثه واستدلاله على مطلوبه فمن العجائب. يعني بقى ده بقى إيه، إذا كان هو ضايع في الحاجات اللي فاتت ففي دي بقى أضيع، إنه عايز يستدل لفكرته وطبعا مش عارف يستدل بأي حاجة، فمن العجائب. العجائب يعني أشياء تضحك وأشياء منكرة. فلا يتحقق حسن الاستدلال بالأدلة حتى يميز بين ما يدل وما لا يدل، ولا مراتب الأدلة حتى يقدم الراجح على المرجوح إذا تعارض دليلان. ولهذا كان أصول الفقه مقصوده معرفة الأدلة الشرعية جنس الدليل، وهذا فيه آية الخلاص من كناية ترد الحق. كأن كلامه طبعا هو النسخة هنا مش واضحة، لكن الفكرة ان هو ابن تيمية عايز يقول ان غاية اصول الفقه هي ان تعلم مراتب الادلة وان تعلم كيف تفهم الادلة، لكن هذا الرجل لا عنده علم بالادلة ولا مراتب الادلة ولا فهم الادلة. وقد قيل انما يفسد الناس، الصفحة دي مهمة جدا يا شباب، مهمة مهمة يعني. وقد قيل انما يفسد الناس نصف متكلم ونصف فقيه ونصف نحوي ونصف طبيب، هذا يفسد الاديان وهذا يفسد البلدان وهذا يفسد اللسان وهذا يفسد الابدان، لا سيما اذا خاض هذا في مساله لم يسبق اليها عالم ولا معه فيها نقل، المفروض لم يسبقه اليها عالم، اظن لم يسبقه اليها عالم ولا معه فيها نقل عن أحد، ولا هي من مسائل النزاع بين العلماء فيختار أحد القولين. يعني حتى أساسا دي مش مسألة نزاعية، بل هجم فيها على ما يخالف دين الإسلام المعلوم من الدين المعلوم بالضرورة عن رسول الله عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمتي أن يدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمتي السجود لميت ولا إلى ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور وأن ذلك من الشرك الذي حرمه الله ورسوله. لكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم، يعني عايز يقول إن هذا معلوم ضرورة، لكن لغلبة الجهل، ودي فايدة شباب، ده نص مهم جدا، نص مهم جدا في العذر بالجهل وأنه يختلف من مكان لمكان وزمان لزمان. ياريت نضع هذا النص يا شباب، نص مهم جدا في العذر بالجهل والمعلوم من الدين بالضرورة يختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر. ياريت يا شباب نضع هذا النص لأنه مهم جدا، يرد على من يزعم أن ابن تيمية لا يكفر، أقصد لا يعذر بالجهل، وأنه يجعل المعلوم من الدين بالضرورة يكفر الإنسان به حتى لو لم يعلمه. مهم جدا في الإعذار بالجهل واختلاف الزمان والمكان، يعني له أثر في ذلك. صفحة 411، مهم جدا يا شباب. يعني تيمية بيقول لولا اختلاف الزمان والمكان كان المفروض الناس دي تكفر حتى تبين لهم ما جاء به، يعني ما يصحش انك انت تكفر واحد من دول حتى تبين لهم ما جاء به الرسول مما يخالفه. يعني انت لما تشوف مثلا واحد دكتور كبير في الازهر وهو بيروح يزور المقابر وهو ثقة عند الناس، الا يكون هذا شبهة للناس؟ لا، هو شبهة، فلازم الانسان يحتاط في ذلك. ولهذا ما بينت هذه المسألة قط لمن يعرف أصل الدين إلا تفطن وقال هذا أصل دين الإسلام، قال ده معروف، هذا هو ده أصل رسالة الأنبياء. وكان بعض الأكابر من الشيوخ العارفين يقصد الصوفية من أصحابنا يقول هذا أعظم مما بينته لنا لعلمه بأن هذا أصل الدين. يعني بعض الشيوخ لما ابن تيمية شرحه له قال له ده سبحان الله، ده هو ده الدين نفسه. وكان هذا وأمثاله في ناحية أخرى يدعون الأموات، يعني كان ابن تيمية يناقش هؤلاء ويعلمهم، والشخص الثاني قاعد في ناحية تانية عمال يدعو الأموات ويسألونهم ويستجيرون بهم ويتضرعون إليهم. وربما كان ما يفعلونه بالأموات أعظم، لأنهم إنما يقصدون الميت في ضرورة نزلت بهم فيدعونه دعاء المضطر راجين قضاء حاجتهم بدعائه أو الدعاء به أو الدعاء عند قبره، بخلاف عبادتهم لله ودعائهم إياه فإنهم يفعلونها في كثير من الأوقات على وجه العادة والتكلف. يعني بيقولوا أنه لما بيجي يعبد ربنا بس بيعبده من باب العادة، لكن لما بيكون مضطر قوي بيروح يدعو الصنم أو البدوي أو الحسين أو كذا أو كذا أو كذا. شوف ابن تيمية دقيق جدا، قال حتى إن العدو الخارج عن شريعة الإسلام لما قدم دمشق خرجوا يستغيثون بالموت عند القبور التي يرجون عندها كشف ضرهم، وقال بعض الشعراء يا خائفين من التتر لوذوا بقبر أبي عمر، بدل ما يأمرهم إن هم يعبدوا الله سبحانه وتعالى إنما يعني أمرهم إن هم يعبدون القبور ويلوذون بالقبور، أو قال عوذوا بقبر أبي عمر ينجيكم من الضرر. فقلت لهم هؤلاء الذين تستغيثون بهم لو كانوا معكم في القتال لانهزموا كما انهزم من انهزم من المسلمين يوم أحد، فإنه كان قد قضى أن العسكر ينكسر لأسباب اقتضى ذلك، ولحكمه ولحكمة كانت لله في ذلك تبارك وتعالى. ولهذا كان أهل المعرفة بالدين والمكاشفة لم يقاتلوا في تلك المرة لعدم القتال الشرعي الذي أمر الله به ورسوله، ولما يحصل في ذلك من الشر والفساد وانتفاء النصرة المطلوبة في القتال، فلا يكون فيه ثواب الدنيا ولا ثواب الآخرة لمن عرف هذا وهذا. وإن كان كثيرا من المقاتلين الذين اعتقدوا هذا قتالا شرعيا أجروا على نياتهم. فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين لله. يعني ابن تيمية بيقول إن هناك يعني نوع من الحروب، يعني عايز يقول إن هؤلاء لم يعتمدوا على الله، فكأنهم قاموا غير يعني لا يقصدون نصرة الله، وكانوا معتمدين على الموت أو غير ذلك، فلا يحل الإنسان أن يشترك معهم. حد بيسأل عنده عايز يقرأ في التفسير، وعنده كتاب التفسير الميسر لمحمد طنطاوي والمصحف الميسر للشيخ حمزة، وممكن أنزل تفسير من الإنترنت فيها. طيب، هو بالنسبة للتفسير يعني في رأيي إن الإنسان ما يبدأش بتفسير موسع قوي عشان ما يتعبش وما يملش. يعني أنا أنصح السائل بتفسيرين في رأيي هما يعني مهمين جدا ويكفيان بداية. تفسير اسمه المختصر في التفسير، عملته دار الدراسات القرآنية بإشراف دكتور مساعد الطيار يعني وغيره، ده جميل جدا، يعطيك المعنى خالصا وجميل. وتفسير الشيخ السعدي تحفة، تفسير تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان رهيب وممتاز جدا وفيه فوائد كثيرة جدا. فأنا في رأيي الاتنين دول حلوين. مثلا الاستماع لتفسير الشيخ الشعراوي رائع جدا جدا، تفسير مثلا محمد راتب النابلسي جميل جدا، وإن كان أحيانا مثلا في دكتور محمد راتب النابلسي أو الشيخ الشعراوي في بعض آيات الصفات ممكن يعني لا يوافق أهل السنة، لكن مجمل الكلام يعني جميل جدا وبأسلوب سهل. فأنا في رأيي أن الإنسان اللي هو مش طالب علم متخصص وعايز يعرف حاجة في التفسير، أنا رأيي أنه يعتمد على السماع أكثر من القراءة، وإن كان لابد يكون عنده كتاب في القراءة يرجع له بين وقت وآخر. لكن لو عملنا ورد كل يوم ثابت في التفسير، مثلا نسمع فيه تفسير الشيخ الشعراوي، تفسير الراتب النابلسي في السور اللي فسرها، أظن هيكون مفيد إن شاء الله. لكن لابد يكون في كتاب تفسير. قال: فلما كان بعد ذلك جعلنا نأمر الناس بإخلاص الدين الله والاستغاثة به، وأنهم لا يستغيثون إلا إياه، لا يستغيثون بملك مقرب ولا نبي مرسل، كما قالت تعالى يوم بدر إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. وروي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يوم بدر يقول: يا حي يا قيوم، لا إله إلا أنت برحمتك أستغيث. وفي لفظ: أصلح لي شأني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. فلما أصلح الناس أمورهم وصدقوا في الاستغاثة بربهم نصرهم على عدوهم نصرا عزيزا لم يتقدم نظيره، ولم تهزم التتار مثل هذه الهزيمة قبل ذلك أصلا. يعني ابن تيمية عايز يقول إن هم لما حربوا التتار الأول واعتمدوا في ذلك على اعتمدوا في ذلك على القبور الأولياء والصالحين هزموا، لكن لما اعتمدوا على الله وتمسكوا به نصرهم الله سبحانه وتعالى وهزمت التتار هزيمة يعني شر هزيمة. لما صح في تحقيق توحيده وطاعة رسوله ما لم يكن قبل ذلك، فإن الله ينصر رسله والذين أمنوا في الحياة الدنيا وما يقول أشهد. دي مهمة جدا يا شباب، أعظم شيء تستجلب به رحمة الله ونصرة الله تبارك وتعالى هو الإيمان والعمل الصالح، والله يتولى الصالحين. قال: ونحن نتكلم على ما ذكره، وإن لم يختص بمسألتنا لما فيه من تمام الكلام على ما ذكره كله. يعني هو عايز يقول هنا، عايز يقول إن المفروض إن الأدلة اللي هو ذكرها لا علاقة لها بمسألتنا، ولكن لا نترك هذا الباطل الذي ذكره حتى نبين حقه وإن لم يكن له علاقة بمسألتنا. فالشوية بقى اللي جايين دول يا شباب عن إيه؟ عن حديث اللي هو آدم واحتجاج آدم وموسى، وإن شاء الله بذلك سينتهي الكتاب. فنحاول بقى نقرأه قراءة سريعة، لأن إحنا شباب مش هنوقف عنده. ليه؟ لأن هيجينا كتاب خاص في شرح احتجاج اللي هو حديث احتجاج آدم وموسى، حينما نتكلم عن مسائل القدر. فلو سمحتوا هنقرأه قراءة سريعة ونبين فقط مجمل الكلام. قال: وأما حديث احتجاج آدم وموسى فإن هذا الحديث فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم احتج بالقدر. الأول هنعمل مقدمة عشان تفهم الفكرة. دلوقتي سيدنا موسى وسيدنا آدم جاء إن هو حصل بينهم محاجة، يعني زي كده زي مناظرة كده خفيفة. سيدنا موسى بيقول لسيدنا آدم: أنت أبونا خيبتنا وأخرجتنا من الجنة. فسيدنا آدم قال له: يعني هل كم قرأت أن الله سبحانه وتعالى يعني يعني كتب علينا، إن كتب علي هذا الذنب، فقال إن هو يعني قبل أن يخلقه كتب عليه هذا الذنب، فحج آدم وموسى، يعني عايز يقول إن هذا أمر كان مقدم علي، إن أنا سأخرج من الجنة، فبالتالي لا يصح لك أن تقول إن أنا خيبتك وأخرجتك من الجنة وهكذا. بداية يا شباب، هذا الحديث مشكلته إن الذي نظر فيه فهم منه معنى خطأ، والناس في نوعين بقى، في نوع لما فهم المعنى الخطأ أنكر الحديث، وهم كثير من المعتزلة الذين يعني ينقضون الأحاديث بأهوائهم وعقولهم دون أن يفهموا وجهها، فهم منه أن آدم أن آدم احتج بالقدر السابق على المعصية، تمام؟ أما بقى الجهة الأخرى وهم الصوفية، قالوا إن هذا اسم شهود القدر، يعني الإنسان يحتج على معصيته بالقدر، يعني إذا عصى الله، زنى أو سرق أو شهد زورا أو فعل أي شيء منكر، يقول أنا أعمل إيه وربنا كاتب علي ذلك. فهنا عندنا خطأ مشترك، أن هؤلاء كلاهما أو يعني كل منهم فهم المعنى الخطأ، فبعضهم أنكر الحديث وبعضهم عمل بمقتضى هذا الفهم الخطأ. أظن المقدمة دي مفهومة. والصواب باختصار أن آدم عليه السلام لم يحتج بالقدر السابق على الذنب، واضح؟ بالعكس، آدم لو كان احتج على الذنب، لو كان احتج على للذنب بالقدر، لماذا اعتذر عن ذنبه وقال، يعني قال ربنا عصى آدم ربه فغوى ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وقال ربنا ظلمنا أنفسنا، وإنما آدم عليه السلام احتج بهذا القدر أو ذكر القدر على المصيبة التي أصابته بسبب الذنب. ففي فرق بين الذنب وبين المصيبة المترتبة على الذنب، واضح كده؟ هقول لكم صورة بسيطة جدا. تخيل شخص خد ابنه الصغير على رجليه وهو بيسوق العربية، ده خطأ لا شك، لكن العربية لما عملت حادثة بسبب هذا الذنب أو بسبب هذا الخطأ، لا يصح الإنسان أن يقول له أنت خلتنا نعمل حادثة أو أنت السبب في الحادثة، لا، هو ما خدش ابنه على رجله عشان الناس تعمل حادثة، لكن هل هو أخطأ؟ هو أخطأ، فيحق للرجل هنا أن يقول قدر الله ما شاء فعل، يعني يقول إن هذا شيء قدره الله، لكن هل هو أذنب؟ طبعا هو أذنب وأخطأ، وآدم عليه السلام ذكر أنه أخطأ وذكر أنه أذنب واستغفر ربه. إن شاء الله هنشوف شرح ابن تيمية لي، بس أنا بحاولت أوطأ لك الفكرة عشان تفهم الموضوع. قال: أما حديث احتجاج آدم وموسى، فإن هذا الحديث فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتأخرين أن آدم احتج بالقدر على فعل الذنب، فصاروا أحزابا. يعني يبقى إيه المقدمة؟ هي الخطأ في فهم الإيه المعنى. لما حصل الخطأ في فهم المعنى، هنا بدأ بقى إيه، زي بالضبط كده ناس لما قالوا إن العقل يخالف النقل، فبدأ بقى ناس يقولوا خلاص هم وافقوا على المقدمة دي، فبعضهم قال لا إحنا نقدم النقل لأن ده الوحي، وبعضهم قال لا نقدم العقل لان هو طريق العلم بالنقل، والمقدمه اساسا غلط لان مفيش تعارض، فاهمين كده؟ طيب. قال: اما حديث احتجاج ادم وموسى، فان هذا الحديث فهم منه كثير من الناس المتقدمين والمتاخرين ان ادم احتج بالقدر على فعل الذنب فصاروا احزابا. حزب من اهل الكلام كذبوا الحديث كابي علي الجبائي وغيره، وقالوا: نحن نعلم بالاضطرار من دين الاسلام ان سابق علم الله وكتابه لا يكون حجه لاحد في ترك مامور او فعل محظور، وهذا يناقض ذلك، يعني هذا اللي هو الحديث يعني، فيكون كذبا على النبي صلى الله عليه وسلم. وحزب، يبقى ده القسم الأول. القسم الأول يعني قالوا إن الله سبحانه وتعالى عرفنا إن القدر لا يمكن أن يكون حجة، لكن لاحظ إن أبو علي الجبائي لم يذكر هنا خلق الله ومشيئته لأفعال العباد لأنهم ينكرون ذلك، يعني كان المفروض يقول القدر اللي هو علم الله السابق وكتابة الله ومشيئة الله وخلقه، لكنه ما ذكرش الاثنين دول لأن المعتزلة ينفون هذا الأمر. يبقى ده الحزب بقى قال ان دلوقتي عندنا الامر والنهي، احنا لو قلنا بالاحتجاج بالقدر يبقى احنا كده هندمر الامر والنهي خالص، اي واحد يعمل ذنب او يترك الامر والنهي يقول ربنا مكاتب عليا كده. فهم من هذه الجهة احسنوا ان هم راعوا الامر والنهي، لكن هم اخطأوا في فهم الحديث وفي انكار القدر. طيب، الحزب بقى من الصوفية، شوف حزب من الصوفية مش كلهم، قال: وحزب من الصوفية والعامة، اللي هو عامة الناس بقى اللي هم لا صوفية ولا حاجة انما ناس يتبعون اهواءهم، شر من هؤلاء، شر من المعتزلة. هؤلاء المعتزلة ليه؟ جعلوا هذا الحديث حجة على دفع الذم والعقاب عن الكفار والفساق والعصاة، وسموا هذا حقيقة، قالوا إن هذا هو الحقيقة، إن الإنسان إذا يعني ترك الأمر والنهي الإنسان إذا ترك الأمر والنهي حتى لو كافر بالله هو يعمل إيه؟ هو ربنا كاتب عليه كده، فبالتالي خلاص لا تلوموه. قالوا هو حقيقة القدر. وقال منهم طائفة من شهد القدر ارتفع عنه الملام، يعني لو إنسان نظر في أي أمر إن كل هذه الأمور قدرها الله خلاص لا تلومه بقى في إنه كفر أو زنى أو سرق أو عمل حتى أي شيء. وقالوا آدم كان شاهد القدر، يعني آدم شهد القدر فقال له خلاص أنا أذنبت وأكلت من الشجرة، أنا أعمل إيه؟ وربنا كاتب عليا كده. وهذا كذب، آدم لم يقل ذلك، آدم لم يذكر الأكل من الشجرة نهائيا، وأساسا الأكل من الشجرة لم يذكر، وإنما ذكر الإخراج من الجنة، وفي فرق بين الذنب وبين الأثر المترتب على الذنب. طيب قال ودخل في ذلك طائفة من أعيان الشيوخ، يقصد بها الصوفية يعني والعلماء، إنهم حتى مش صوفية كمان غلطوا هذا الغلط، فظنوا أن الخواص يرتفع عنهم الذم والعقاب بشهود القدر دون العامة، يعني العامة اللي هم الناس العادية كده اللي هم ما لهمش في قصة القدر والحاجات دي، دول ما ينفعش يذنبوا، لكن الناس الخواص بقى هم دول اللي يذنبوا ويفعلوا الفواحش بناء على إيه؟ إن هو بقى رجل شهد القدر، يعني شايف إن كل الأمور تجري بقدر الله. احنا اتكلمنا عن المسألة دي يا شباب تقريبا في 5 كتب أو 10 كتب قبل ذلك، كتاب الفرقان وكتاب العبودية وكتاب التحفة العراقية، كتب كثيرة جدا تكلمنا، كتاب قاعدة جليلة وغيرها تكلمنا فيه، وحتى نفس هذا الكتاب مر علينا، كتاب الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان. قال ودخل في ذلك طائفة خلاص قلناها، منهم من قال هذا عين الجمع، الجمع اللي هو الجمع بين الإيه؟ الجمع يعني أن كل الأشياء بقدر الله، يعني يجمع هذا المعنى، وهو أنه لا يرى الفاعل إلا واحدا، هذا بقى اللي هو الجمع، معناها أن ليس هناك موجود إلا الله، أو أنه ليس هناك فاعل إلا الله، فالإنسان يعني هو محل لفعل الله، فهيعمل إيه يعني؟ وكلمة الجمع يقصد بها أنه لا فرق بين الطاعة والمعصية، يجمعهم أنهم من خلق الله، وهو أن ألا يرى الفاعل إلا واحد، يعني هو ربنا سبحانه وتعالى. ومنهم من جعل هذا من أفضل مقامات العارفين، يعني أفضل مقام للعارفين إن يستوي عندك المعصية والإيه والطاعة بناء على إنها كلها من خلق الله. ومن لوازم سلوك السالكين، يعني هو ده من لوازم السلوك، لو أنت عايز تقول إنك أنت رجل سالك ورجل بقى فعلا يعني، حتى سموا السلوك يعني، شوف جاءوا بتحريف من كل الجهات، وأنا ذكرت مختصر مهم جدا لتحريف هؤلاء من ناحية العبادة وتزكية النفس، من أخص التحريفات الألفاظ، بدل ما يقول العبادة يقول لك السلوك، بدل ما يقول لك العبادة يقول لك الخدمة، بدل ما يقول لك الله يقول لك سيدك، بدل ما يقول لك مثلا الحب الله يقول لك العشق التتيم، عندهم غرام في موضوع الإيه؟ إن هو يخترع ألفاظ من نفسه. لذلك أنا متمسك جدا بألفاظ الوحي، الاستقامة، الإيمان، العمل الصالح، هذا أفضل وأبرك من أنك تستعمل الألفاظ المتداولة، كلمة الالتزام وكلمة السلوك وكلمة مش عارف إيه. قالوا منهم من جعل هذا منتهى سير العارفين، يعني ده آخر حاجة بقى، وسموا ملاحظة هذا فناء في توحيد الربوبية أو استلاما. استلام بقى معناه إيه؟ أنك أنت يعني تنسى كل شيء في الدنيا غير أن هذا من خلق الله، أو هذا هو الله نفسه، فبالتالي يستوي عندك الكافر والمؤمن والعاصي والمطيع والطاعة والمعصية وهكذا. فالذين جعلوا هذا منتهى للوصول رفعوا استحسان الحسنات واستقباح القبائح، وقالوا استحسان الحسنات واستقباح السيئات يكون لأصحاب البقاء والفرق، الناس اللي هم العاديين بقى دول هم بقى اللي يقول لك السيئة وحشة والحسنة حلوة، دول ناس جهلة، إنما احنا ناس وصلين بننظر إلى السيئة أنها من فعل الله وربنا جميل يبقى هي كمان جميلة، يعني قمة الكفر. لا لأهل الجمع والاستلام، يعني أهل الجمع والاستلام والفناء في التوحيد، أنا لا أرى إلا الله، لا أرى إلا خلق الله، فخلاص كله جميل. وأما الذين جعلوه مقاما أو لازما للسالك فقالوا بعد هذا مقام أعلى منه، وهو مشهد الفرق الثاني. في عندهم بقى إيه؟ في عندهم المشهد الأول اللي هو الفرق بقى، أنك أنت تشاهد الفرق بين الطاعة والمعصية والمؤمن والكافر، كده أنت لسه مبتدئ، كده أنت لسه في سنة أولى، خلاص لسه انت ما تضلعتش في السلوك. بعد كده هتقول لا، ده الطاعة والمعصية دول كلهم من خلق الله، فخلاص يعني الاتنين شبه بعض. لما تقدم بقى في الشغلانة في الكار هتقول لا، لا أرى إلا الله، يبقى انت كده فنيت عن شهود السوى، لا ترى سوى الله، وده بقى هو الكفر بعينه اللي هي القول بوحدة الوجود والكلام ده. كل هذا شباب موجود ويدرس إلى الآن، على عكس ما يظن الناس إن هذا الكلام انتهى. قال وكان قد وقع بين الجنيد وأبي الحسين النوري وأصحابهما كلام في الفرق الثاني واضطربوا، كما ذكر ذلك أبو سعيد ابن الأعرابي في كتاب طبقات النساك. وذكر أن كلامهم في الفناء والجمع لم يشتركوا فيه إلا في العبارة، يعني اختلفوا في دلالات الكلمة خلاص، وأن هذا يشير إلى معنى غير المعنى الذي يشير إليه هذا، يعني هم اتفقوا في اللفظ لكن المعاني مختلفة، وأنه لم يحصل ما يعبر عنه بالفرق الثاني. وذكر أن أبا الحسن النوري لما قدم بغداد بعد أن كان خرج عنها، وكان قد خرج هو وغيره في محنة الصوفية التي جرت لما قام عليهم غلام خليل سنة 62 و200، وكتب منهم نحو 70 نفسا، واتهمهم بالزندقة، فوضعوا منهم جماعة في الحبس، وسافر بعضهم واختبأ بعضهم، وكان فيهم من هو مظلوم ومنهم من هو متعبد، وكان غلام خليل فيه عبادة وزهد وفيه نوع قلة معرفة أيضا، ولهذا يقال إنه كان يضع الأحاديث في الفضائل، يعني مثلا عايز يحبب الناس في القرآن أو في قيام الليل فيضع أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يكذب، يعني يحبب الناس يعني جهلا منه. قال: وهذا قد بسطه أبو سعيد بن الأعرابي وغيره ذكر ذلك مختصرا. وذكر أبو سعيد أن النوري لما رجع سأل أصحاب الجنيد عن الفرق الذي بعد الجمع، ما علامته وما الفرق بينه وبين الفرق الأول؟ قال: فسألوه عن هذا المعنى، لا أدري بهذا اللفظ أم بغيره، إلا أني قد حفظت المعنى وأثبته. قال: وكنت إذا مررت به بالرقة سنة 70، قال لي: بقي من أصحابنا، فأخبرته، فسألني عن جماعة، ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم فيه ومن يجتمع إليه فأخبرته. طبعا لاحظ أن كل الجماعة دول حينما يتكلمون عن مسألة لا يناقشونها من خلال القرآن والسنة، وإنما هي خواطر وما يسمونه بالذوق والوجد في أنفسهم. لو أن هؤلاء في أي مسألة يتنازعون فيها يرجعون إلى الوحي، أو أساسا ينطلقون من الوحي، لا يمكن أن يقع عندهم هذا التلبيس وهذا الجهل وهذا الاختلاف. لذلك الله سبحانه وتعالى من رحمته أنه أنزل الوحي هاديا للناس، وإلا لو اتبع الحق أهواءهم لفسدت السماوات والأرض ومن فيهن. هم بيتناقشوا في مسألة في العبادة، معنى يسموها بالفرق والجمع والاصطلام والفناء، ألفاظ مبتدعة ومعاني مبتدعة لا حاجة لنا بها. وقلت لكم إن هذه الطوائف الثلاثة سبب ضلالية الفلاسفة الإسلاميون والمتكلمون غلاة الصوفية، الضلال الجامع لهؤلاء ظنهم الاستغناء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من الحق. ناس قالك في الأسماء والصفات والقدر والإيمان مش محتاجينه، رجعوا لعلم الكلام، وناس قالوا في السلوك والعبادة مش محتاجينه، وناس قالوا في المسائل الكبرى زي الوجود والكلام ده كله مش محتاجينه. خلاص، يبقى لابد أن يقع الضلال، لازم يقع الضلال حاجة من الاثنين. فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم. كل هذا الضلال جاءهم لأنهم لم يصدروا عن الوحي، وخلافات ومشاكل والجمع والفرق والاصطلام والفناء والخدمة والألفاظ لا علاقة لها بالوحي أساسا. وهؤلاء انتسابهم إلى التصوف أغلى من انتسابهم إلى الإسلام، لتعرف يعني. طبعا هم طبقات ودرجات، يعني بعضهم طبعا أفضل من بعض، يعني في ناس أهل فضل مثل الجنيد وسهل التستري وغيرهم وابن خفيف وغيره، لكن كتير منهم صراحة يعني بلغ وصل إلى الكفر مثل ابن عربي وغيره. تمام. قال لي: من بقي من أصحابنا؟ فأخبرته، فسألني عن جماعة، ثم سألني عن الجنيد وما يتكلم فيه ومن يجتمع إليه فأخبرته، وقلت إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحو. فقال لي: أذكر لي شيئا. إن شاء الله شباب هيأتي طبعا كل هذه الألفاظ بدقة، سيأتي معنا شرحها بإذن الله مفصلا حينما ندخل في نقد مقالات غلاة الصوفية، أو حتى نقد التصوف من أساسه. واضح وبيان إن هم درجات، لكن يجمعهم كلهم نوع عظيم من البدع. سيأتي معنا إن شاء الله المقالات التأسيسية لضلال هذه الفرقة. وقلت إنهم يشيرون إلى شيء يسمونه الفرق الثاني والصحو. فقال لي: أذكر لي شيئا منه. فذكرت له بعض ما كنت أظنه، فضحك ثم قال: أي شيء يقول في هذا ابن الجلحي؟ فقلت: ما يجالسهم؟ قال فأبو أحمد القلانسي. فقلت: مرة يوافقهم وربما خلفهم إلى معاني الجمع. فقال: أي شيء تقول أنت؟ كل هذه الأمور الشباب يذكرونها مع أنفسهم دون، شوف أنت ما فيش أي حد لا بيذكر آيات ولا أحاديث ولا قول عن صحابي ولا حاجة، هم قاعدين كده بيألفوا مع بعض، فاهم؟ فقال أي شيء تقول أنت؟ فقلت ما عسى أن أقول أنا، ولكن ما تقول في هذا يا أبا الحسين؟ فإني أحب أن أسمع منك، فإني أحب أن أسمع منك في هذا خاصة شيئا. فقال لا، أو تقول أنت، أنت الأول. فحملني حرصي على أن أسمع منه أن قلت ما كان عندي في ذلك الوقت. قلت أنا أحسب يا أبا الحسين أن هذا الذي يسمونه فرقا ثانيا هو عين من عيون الجمع، يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع، يعني هو نفسه جمع لكن هم ظنوه فرق، وإنما هو أحد عيون الجمع. فقال هو كذلك، وأنت إنما سمعت هذا من أبي أحمد القلانسي. فأخبرته أني ما سمعته من أبي أحمد، فلما قدمت بغداد حدثت أبو أحمد بذلك، وكان أبو أحمد يعارض ذلك ولا يقطع به، وربما وافقهم فأعجبه قول أبي الحسين، وكذلك كان عند أبي الحسين. فأما أبو محمد فقد كان ربما قال هو صحو وخروج عن الجمع، صحو يعني كأنه فاء من الجمع، يعني كأنه خرج عن الحالة التي يستشعر بها أنه لا، مثلا لا موجود إلا الله، أو ليس هناك فرق بين المعصية والطاعة. يعني عندهم إنك لو خرجت من كده يبقى أنت صحيط، يعني كنت أنت المفروض تفضل نايم في العسل كده يعني. قال وربما قال هو شيء من الجمع. ثم قال أبو الحسين ببغداد لما شاهدهم ليس هو عينا من عيون الجمع ولا صحوا من الجمع وفرقا ثانيا. شوف انت حتى زمان دماغك صدعت من الكلام ده ليه؟ لانه ما فيش، يعني دايما الحق عليه نور. اول ما تلاقي نفسك بعدت عن الوحي تلاقي يدخل الظن ويدخل التلبيس والوهم والكلام ما يكونش واضح. قال ليس هو عينا من عيون الجمع ولا صحوا من الجمع وفرقا ثانيا، ولكنهم رجعوا إلى ما يعرفون وحملوا الشيء على عقولهم، فهم يسددون بجهلهم وليس معهم مما يذكرون إلا هذا العلم وهذا الوصف، وكأنهم قد اصطلحوا عليه، وكان يومئ إلى أنهم يتكلمون عن غير حقيقة، وإنما هو شيء يأخذه بعضهم عن بعض فيزيد بعضهم من بعض بقدر فصاحتهم في العبارة دون الحقيقة. ولهذا كان قوله أول ما قدم بغداد قال أبو سعيد، ثم تابوا معه ليلة، ثم باتوا معه ليلة لم أكن معهم، كان ابن عطاء ورويم. فأقبل ابن عطاء يسأله، فإذا أصابه بشيء عكسه عليه ابن عطاء، ثم يسأله عما ينشيه، يعني عما ينشئه، فإذا أجابه قال هذا ضد الجواب الأول يا أبا علي قياسا وتشبيها، فكان منه إليه كلام فيه جفاء، وكذلك فعل أيضا، فقالوا إنه يقول الشيء وضده ولا يعرف هذا إلا قولا سفسطة، قول سفسطة اللي هو قول سفسطاء، يعني يريد أن يجادل بالباطل يعني. ومن قال بقوله، وكان بينهم وحشة بذلك، وكان يكثر منهم التعجب أو يكثر منهم التعجب، وقال للجنيد ذلك فأنكر عليهم حينئذ وقال لا تقولوا مثل هذا لأبي الحسين، ولكنه رجل به علة قد تغير دماغه. ثم إنه انقبض عن جميعهم بعد تلك الليلة وأظهر لمن اتهمه منهم الجفاء وترك مجالسلتهم، ثم غلبت العلة وذهب بصره ولزم الصحاري والجبانات والمقابر اللي هي المزابل يعني، والمقابر كان عندهم هذه عادة، يعني الإنسان عشان يهين نفسه يذهب إلى الصحاري يبقى بعيد عن الأكل، ويعني ده نوع من تأديب النفس، يعني من بالضبط الرهبانية المبتدعة الموجودة عند النصارى، وهي ظن أن تعذيب النفس شيء مراد في الشرع، وأن الأجر على قدر المشقة وأنت تخترع بقى المشقة براحتك. وقد بينت نقد هذه القاعدة كثيرا، أن الأجر إنما يكون على قدر الاتباع وليس على مجرد المشقة، والشريعة جاءت تنفي هذا. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده، والنبي صلى الله عليه وسلم يعني نهى من يشق على نفسه بالباطل، كل هذا موجود ومعروف. وتجد هذا إن شاء الله في الدرس اللي أنا عملته بعنوان أصول الانحراف في أبواب تزكية النفس. طيب قال ولازم الصحاري والجبانات واللي هي المقابر يعني والمقابر، وكانت له في ذلك أحوال طويلة كثيرة طول شرحها. قال ولم أحضره عند موتي. قال جماعة من أصحابنا يقول من رأى أبا الحسن بعد قدومه الرقة ولم يكن رآه قبل ذلك فكأنه لم يره لتغيره بعد قدومه، إلا أنه مات وهم عنده يتكلمون في شيء سكوتهم عنه أولى بهم، لأنه ليس شيئا عندهم يعرفونه، وإنما يتوهمونه فيتكهنون فيه ويتعسفون بظنونهم، وقد كانوا عند غيره ممن لا أسميه كذلك. قال أبو سعيد فإذا كان أولئك كذلك فكيف بمن حدث بعدهم؟ يعني هو بيتكلم هنا عن أكابر شيوخ هؤلاء اللي هم يعني الطبقة العليا، الجماعة اللي هم بقى اللي فوق. فكانوا يريد أن يقول إذا كان صفوة هؤلاء يقع بينهم اضطراب وتجهيل لبعض وخناقات لأنهم لم يعتصموا بالوحي ولم يعني يكن عندهم اهتداء بالوحي أو يردون النزاع إلى الوحي وإلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن بعدهم؟ قال أبو سعيد فإذا كان أولئك كذلك فكيف بمن حدث بعدهم ممن أخذ عنهم؟ قال ومنعني من الطبقة التي كانت بعد هؤلاء أشياء كثيرة، إلا أن جملة ذلك وإن كانوا قوما صالحين فاضلين فما يدرون ما كان يقول أولئك في هذه المعاني التي أشرنا إليها، ولا ما كانوا يشيرون إليه إلا بالتوهم والبلاغات، وذكر كلاما طويلا. قلت الصوفية بعد هؤلاء، يعني هو بيتكلم عن الصوفية اللي هي الطبقة الأولى، طبق التصوف الشباب، إن شاء الله سنتكلم عن نشأته بإذن الله وعن بدايته لكن في كتاب آخر، لكن فقط نلتقط هنا فكرة، وهي أن الطبقة الأولى من هؤلاء يعني كانوا أقل ضلالا ممن جاء بعدهم، لكن كانوا على نوع كبير من الضلال لا شك، وأصل هذا الضلال أنهم لم يعتمدوا القرآن والسنة، وظنوا أن باب العبادة الذي سموه السلوك وهو اسم مبتدع ومخترع، وسموه مثلا التصوف وغير ذلك، ظنوا أنهم لا يحتاجون فيه إلى هدي النبي صلى الله عليه وسلم، وتحججوا لذلك بحجج، إما أنهم يأتيهم إلهام من الله، أو أن باب العبادة خاص بهم لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحق لأحد أن يتشبه به في ذلك، قد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. كل هذا شباب أنا ذكرته بفضل الله في اللي هي أصول الانحراف في باب تزكية النفس، وذكرته طرفا كبيرا منه يخص هؤلاء المتصوفة. قلت الصوفية بعد هؤلاء هم على هذا الاضطراب، منهم من قال بالفرق الثاني كالجنيد وأصحابه، وهؤلاء هم المصيبون المسددون، ومنهم من نفاه، طبعا هو ابن تيمية هنا يوافقهم على المعنى لكن لا يوافقهم على هذه الألفاظ أساسا، الفرق والجمع والاصطلام والقصص دي كلها، لكن ابن تيمية كان ذكيا، كان يحاول أن يبين أن هؤلاء كانوا على نوع من الهدى لكن كانوا فيهم أيضا نوع من البدعة، لكن يقول أنهم على الأقل أفضل من من جاء بعدهم، فكان لا بد لمن أراد حتى أن يتصوف أن يرجع إلى تصوف هؤلاء. ابن تيمية يعني كأنه بيقول يعني إيه، يعني بيستعمل فكرة يعني نور فيه ظلمة أفضل من ظلمة لا نور فيها، تمام يا شباب؟ طيب نكمل. قال وهؤلاء هم المصيبون المسددون، ومنهم من نفاه، ومنهم من تردد فيه، ومنهم من قال إنه أكبر من المتكلم فيه، وسبب ذلك أن الإنسان يشهد أولا الفرق حسه وعقله وهواه. يا شباب احنا بنتكلم هنا عن الفرق اللي هو الفرق بين الطاعة والمعصية والمؤمن والكافر، الفرق المعروف اللي احنا عارفين ان ربنا أفنجعل المسلمين كالمجرمين، والفرق المعروف بين الطاعة والمعصية والإيمان والكفر والمؤمن والكافر. فالمتصوفة قالوا احنا ايه، في فرق، الاول في فرق هنشهده بعقلنا وحسنا ما فيش شك، لكن بقى لما انت بقى تنظر في الموضوع من باب الحقيقة ستجد ان كل هذه الامور هي من خلق الله، فسيجمعها انها من خلق الله، فهنا يعني تجمع بين الطاعة والمعصية، وقلنا ان هذا ضلال بل يصل بالانسان الى الكفر. قال وسبب ذلك أن الإنسان يشهد أولا الفرق حسه وعقله وهواه من غير نظر إلى أن الله خالق كل شيء، وهذا هو الفرق الأول، فإذا توجه إلى الله رأى أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، كل ما في الوجود بمشيئته وقدرته، وهذا شهود صحيح. ابن تيمية بيقول لهم ده صح خلاص، لكن هل معنى ذلك أن هذا يعني يجعلك تسوي بين الطاعة والمعصية التي فرق الله سبحانه وتعالى ورسوله بينها؟ لا. قال وهذا شهود صحيح، شوف ابن تيمية حتى بيسميه شهود، مع ان ابن تيمية لا يستعمل هذه الألفاظ لكنها من باب الايه التقريب يعني. قال بحيث يغيب عن نفسه وعن غيره ويفنى بمشهوده عن شهودي وبمذكوره عن ذكره وبمعروفه عن معرفتي، فلا يبقى ناظرا الا الى توحيد الربوبية، وهو ان الله خالق كل شيء، وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظور. لا، ابن تيمية هنا لما بيقول هذا شهود صحيح يا شباب دي كأنها عبارة، يقصد طبعا دي في نص الكلام، لكن باقي الكلام هو للمين، هو للصوفية الذين يعني كانوا ضلوا في هذا الباب. يعني ابن تيمية يقول صحيح أن الله خالق كل شيء وشاء كل شيء لا شك، لكن هو هنا لا يوافقهم على ذلك، وطبعا هذا مر معنا كثيرا، فهم بيقولوا الإنسان لما بيغيب بيحس أن ربنا هو خالق كل شيء خلاص يستوي عنه الطاعة والمعصية. قال وهذا المشهد ليس فيه تفريق بين المأمور والمحظور، ولا بين المعروف والمنكر، ولا بين أولياء الله وأعدائه، ولا بين المؤمنين والكفار، ولا بين ما يلائم الإنسان وما يخالفه، وهذا لا يتصور أن يدوم بقاء العبد فيه، فإن نفسه لابد أن تفرق بين ما يلائمها وبين ما يضرها، كما تفرق بين الخبز والتراب وبين الماء والبول، يعني ابن تيمية نفسه بيقول مش ممكن حد يعني ايه يعيش في الحالة دي يعني طول عمره، لازم هيجي له وقت ان هو يفوق لنفسه. ولكن من قال بأن الفناء هو الغلبة، منهم من جعل ذلك نزولا من العبد من عين الجمع إلى الفرق، ومنهم من يقول بل القيام بالفرق هو لصلاح العامة لا لنفسه، يعني العوام هم اللي ممكن يعني يفهموا ذلك عشان صالحهم لأنهم لا يقووا على المرتبة الأعلى، ومنهم من يسمي لا لنفسه، ومنهم من يسمي هذا تلبيسا ويقول هذا للأنبياء، وربما قال الفرق لأجل المارستان يصلح به العامة الذين هم كالمجانين. وقد يقول هؤلاء الكمال أن يكون الجمع في قلبك مشهودا والفرق في لسانك موجودا، يعني يشهد. يعني طبعا ابن تيمية هنا ينقل كلامهما شباب، هو لا هو هنا لا يوافق، وهنا يعرض، كما أن الله قال مثلا قالت اليهود عزير ابن الله، فابن تيمية ينقل لك المقالة دون أن يعقب عليها، سيأتي التعقيب عليها إن شاء الله في صفحة 421، هو بس بينقل لك وجهة نظرهم. طيب، قال وأن يكون باطنك حقيقة وظاهرك شريعة، ومنهم من يقول الفرق بين هذه الأشياء الضرورية التي لابد منها للإنسان بخلاف غيرها، ومنهم من يقول هذا الفناء والاستسلام ليس هو الغاية بل هو مقام عالي لابد للسالك من سلوكه إياه، ومن لم يقم فيه لم يصل إلى الحقيقة، وهذا غلط، فإن هذا من عوارض الطريق لا من لوازمه، فإن حاصله عدم شهود الحقائق على ما هي عليه، وهذا نوع من نقض الشهود والعلم ورؤية الأمر. شوف أنت لازم تكون الكلام ده تعبك ليه، لأنه كلام مش عليه نور النبوة، لازم كده تعرف. أنا بقى عايزك تتصور ناس بقالهم 50 سنة عايشين في قراءة هذا الكلام. تخيل ناس، يعني ذهبت لبعض الناس أزوره لقيت عنده كتب هؤلاء الصوفية وطبقات الصوفية، والله يعني ممكن تقرأ كتاب كامل ليس فيه آية ولا حديث، ولو ذكرت فيه آية وحديث تكون محرفة عن معناها. يعني كلام كثير جدا، يعني مشكلة صراحة إن هؤلاء، أنا لا أدري كيف يهتدي هؤلاء. قال وهذا غلط، فإن هذا من عوارض الطريق لا من لوازمه، فإن حاصله عدم شهود الحقائق على ما هي عليه، وهذا نوع من نقض الشهود والعلم ورؤية الأمر على ما هو عليه، ولكن هذا يعرض لبعض المتوجهين إذا رأى أن الله خالق كل شيء يجمع في رؤيته هذا ولم يشهد الفرق، فإنه سبحانه وإن خلق الأشياء كلها بمشيئته وقدرته. هنا بعد كلام ابن تيمية، فقد أمر بطاعته ونهى عن معصيته، وهو يحب ما أمر به ويبغض ما نهى عنه، وهذا هو الفرق الشرعي ليس هو الفرق الطبيعي. يعني في فرق طبيعي انك تفرق بين مثلا الخبز والتراب وبين الماء والنار، لكن هذا فرق شرعي يفرق بين الطاعة والمعصية. قال وهذا الفرق فرض على كل مسلم لا يكون مؤمنا الا به، وصاحب هذا يشهد ان لا اله الا الله، يشهد ان لا اله الا الله، فيعلم ان الله هو المعبود دون ما سواه، وانه ارسل الرسل يامرون الناس بطاعتهم وينهونهم عن معصيته، ومن لم يشهد هاتين الشهادتين لم يكن مسلما. وأما مجرد رؤية الله خالق كل شيء فهذا كان يقر به المشركون عباد الأصنام. هذا نقد ابن تيمية. ابن تيمية حكى قصتهم واختلافهم واضطرابهم وأهواءهم وضلالهم ثم عقب على ذلك. قال فمن وقف في الجمع لا يفرق بين مأمور ومحظور لم يكن مسلما، فضلا عن أن يكون من أولياء الله. يعني هم قالوا أن الذي يجمع بين الأمور فلا يفرق بين الطاعة والمعصية هذا من أولياء الله، وهذه أعلى مرتبة. ابن تيمية قال لهم أساسا هذا مش مؤمن، فضلا عن أن يكون من أولياء الله. تمام، تبارك وتعالى. لكن هؤلاء يقولون نحن نثبت الفرق العائد إلى حظ الإنسان بأن فعل المأمور سبب للثواب وفعل المحظور سبب للعقاب، والثواب والعقاب حظ للعبد، والكامل الخالي عن حظوظ نفسه لا يريد إلا ما يريد ربه، هو صاحب الفناء، وهو صاحب الفناء يعني اللي هو الشخص ده وصل لمرتبة الفناء، وهو الذي لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة، فالفرق لا يعود إلى الله ولا إلى صاحب الفناء. يعني عايزين يقولوا إن العبد الجاهل اللي هو بقى بيبحث عن حظوظ نفسه هو ده بقى اللي بيفرق بين الطاعة والمعصية، لأنه طمعان في الثواب وإيه وخايف من العقاب. إحنا بينا هذه الشبهة التي موجودة عند الصوفية، ودي من المقولات الأساسية في الضلال، وينقلون ذلك أن بعض الناس يقول إن كنت أحبك، إن كنت أعبدك خوفا من نارك أو طمعا في جنتك فأدخلني النار واحرمني من الجنة. ونقضنا هذه المقالة في كتب سابقة كثيرة، واضح، وهي مقالة باطلة بل مقالة فيها كفر. الإنسان يعبد الله خوفا وطمعا ورجاء، كل هذا. فهؤلاء يزعمون أن الإنسان إذا طمع في الجنة وهو يعبد ربه مخلصا أنه بذلك ليس موحدا. قال ابن تيمية وأصل غلط هؤلاء، ده بقى من أصل الضلال هنا، أنهم لم يثبتوا لله إلا الإرادة العامة المتناولة لكل مقدور، اللي هو عدم التفريق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية. شباب، الإرادة الكونية ما شاء الله وجوده وكونه، بينا كتير جدا جدا يا شباب، يعني يمكن 10 مرات قبل ذلك على الأقل بتفصيل. اللي هي الفرق بين الإرادة الكونية والإرادة الشرعية. الله سبحانه وتعالى أراد مثلا خلق الشيطان، هل الله خلق الشيطان فهو يحبه؟ لا، هذه اسمها إرادة كونية. الله سبحانه وتعالى قدر وجود الفساد مع أنه لا يحب الفساد. لا تلازم بين الإرادة والمحبة، والمحبة والإرادة. هناك إرادة عامة وهي ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، وهناك إرادة خاصة أن الله يريد منا الخير، أراد منا العبادة وأراد منا التوبة وأراد منا الطاعة، هذا تكلمنا عنه كثيرا، ومن يريد التوسع فيه ذكرناه في كتاب العبودية في أول كتاب. قال: ومعلوم أنه لو كان الأمر كذلك لكان الفرق سببا بالنسبة إلى الله، لكن هذا غلط من المثبت لملة إبراهيم ودين الرسل كما قد بسط في غير هذا الموضع، مر معنا كثيرا. وكثير من هؤلاء قد التبس عليهم هذا الموضع وهم متناقضون فيه. هم كمان متناقضين، ليه؟ ما فيش واحد فيهم يقدر يستمر في عدم الفرق، أي واحد منهم لابد أن يفرق. قال: بل لابد إن كان مسلما أن يوجب ما أوجبه الله ورسوله ويحرم ما حرمه الله ورسوله، وإلا لم يكن مسلما فلا بد من فرق بحسب دينه، وإن لم يكن له دين فرق بحسب هواه وطبعه. فمن لم يفرق فرقا رحمانيا فرق فرقا نفسانيا وشيطانيا. لازم إما أن يكون الفرق عندك هو من الله أو يكون من نفسك أو من الشيطان، ما فيش حاجة تاني. ما هو الإنسان يا شباب ما بيعملش حاجة إلا من التلاتة دول، إما بهداية من الله أو بهوى في نفسه أو من الشيطان، فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله، خلاص كده. قال: ومن لم يفرق فرقا شرعيا فرق فرقا طبيعيا. وقول أبي سعيد بن الأعرابي: ومن وافقه إن هذا الفرق عين من عيون الجمع يتوهمون به أنهم قد خرجوا عن الجمع، خرجوا عن الجمع، وإنما هو أحد عيون الجمع، يعني به والله أعلم أن شاهد الفرق، يعني متمية بيفسر كلام هؤلاء، أن شاهد الفرق ما أمر الله به ونهى عنه مع مشاهدته بذلك، إنك أنت تجمع بين أن الله هو الرب وأنه المعبود، وتوحيد الإلهية بأن يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ومحبته لما أمر الله به وبغضه لما نهى الله عنه، فهو يشهد أن الله رب ذلك كله، وأنه الذي جعل المسلم مسلما، وجعل آل إبراهيم أئمة يدعون إلى الخير، وآل فرعون أئمة يدعون إلى النار، فهو في هذا الفرق يشهد الجمع ويشهد ما قام بقلبه من الفرق بين المأمور والمحظور، أن الله خالق كل شيء وربه ومليكه، وأنه هو الذي جعله يعبده ويطيعه. يعني بتيمية عايز يقول أن في بعض الصوفية اهتدى لهذا المعنى، وإن كان لم يعبر عنه بالمعنى الصحيح، اهتدى فعلا للفرق بين إيه؟ بين خلق الله ومشيئته وبين شرعه وأمره. واضح كده؟ يعني بعض الصوفية كان كذلك، يعني لم نقل أن كل الصوفية كانوا يشهدون هذا الجمع الضال. واضح كده شباب؟ تكلمنا عن هذا المعنى كثيرا. قال: وأنه هو الذي جعله يعبده ويطيعه، وهو المان عليه بذلك، لا يكون كمن يشهد الفرق بين الطاعة والمعصية ولم يشهد أن الله هو الذي من عليه بالطاعة ويسرها عليه. فشهود الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي. يعني لو الإنسان قال إن ربنا خالق كل شيء وخلاص، يبقى معناه كده إيه؟ إن كل شيء هيكون حسن. لا، لابد أن يعلم أن الله خالق كل شيء، لكن الله فرق بين الطاعة والمعصية. فهمنا كده؟ فشهود الجمع بلا فرق يورث تعطيل الأمر والنهي، بمعنى كده خلاص بقى أن الناس اللي عايز يعبد ربنا يعبد، مش عايز ربنا ما يعبدش، حتى لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل. لو أنت قلت الفرق، وهذا اللي موجود عند المعتزلة وغيرهم، لو أنت قلت وشهود الجمع الفرق بلا جمع، يعني لو انت قلت ان ربنا فرق بين الطاعة والمعصية لكنك لا تستعين بالله، يعني ربنا مش هو اللي خالق وهو اللي شاء وهو اللي بيعين، يبقى معنى كده انك انت لن تتوكل على الله، ستغتر بنفسك. فاهمين يا شباب؟ ليه العبارات دي طلعت صعبة؟ لانها انحرفت عن لفظ الوحي. لفظ الوحي عليه نور، خلاص كده، فاعبده وتوكل عليه، استبقوا الخيرات، سارعوا إلى مغفرة من ربكم، لكل نفس لكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات. كلام واضح جميل. إنما هؤلاء يعني مش بس ضلوا من جهة المعاني، حتى المعاني الصحيحة اللي بيقولوها ضلوا من جهة التعبير عنها. قال: وشهود الفرق بلا جمع يورث تعطيل التوكل والشكر، لأنك تعجب بنفسك بقى، ويورث العجب وتعظيم النفس، لأنك مش محتاج لربنا، لأنك تظن أن ربنا لم يخلق فعلك ولم يشأ، فخلاص هتغتر بنفسك. قال: ومن تحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين فلا بد من الفرق. قال: وكلاهما نقص عما تحت الجمع من عبودية الله تعالى. ومن تحقق قوله إياك نعبد وإياك نستعين فلا بد من الفرق في عين الجمع، يعني تجمع من جهة أن الله هو رب كل شيء ومليكه وخالقه، تمام كده، لكن تفرق من جهة الطاعة والمعصية، فتعبد الله ولا تعجب بنفسك، وتستعين بالله وتأخذ بالأسباب. هذا خلاصة الكلام يعني. قال: فلابد من الفرق في عين الجمع، ومن الجمع في شهود الفرق، وأيضا فإن الله تعالى مع خلقه لكل شيء بمشيئته وقدرته، فهو يحب ما أمر به ويرضاه، ويبغض ما نهى عنه ويسخطه، فلا بد مع شهود المشيئة العامة من شهود المحبة والرضا الخاص. وكثير من الناس القدرية والجهمية الجبرية، ومن دخل معهم في التصوف، جعلوا الإرادة نوعا واحدا وجعلوها، يعني هم أصل الغلط عندهم شباب، إن هم جعلوا الإرادة هي الإرادة الكونية. ومعناها إيه الإرادة الكونية؟ أن كل، أو الإرادة الشرعية، يعني هم جعلوا الإرادة نوعا واحدا، إما الإرادة هي المحبة أو الإرادة هي المشيئة. فالذي قال الإرادة هي المحبة، ماشي كده، قال إيه؟ يبقى معنى كده أن الله لا يريد أو لم يشأ المعاصي لأنه لا يحبها، فجعلوا المعاصي خارجة عن مشيئة الله، وجعلوا فعل العبد خارج عن مشيئة الله. والذين قالوا الإرادة هي المحبة والله أراد كل شيء، جعلوا الله يحب المعاصي، وهذا ضلال يا شباب. الإرادة نوعان: إرادة لازمة اللي هي إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون، فهذه قد تكون فيما يحب وما لا يحب، وإرادة شرعية بمعنى الأمر والنهي، وهي لا تكون إلا فيما يحبه الله، تكلمنا عن ذلك كثيرا. قال: وكثير من الناس القدرية والجهمية الجبرية، يعني اجتمعوا في هذا الأصل لكنهم اختلفوا في التفاعل مع هذا الأصل. كثير من الناس القدرية والجهمية الجبرية، ومن دخل معهم في التصوف، جعلوا الإرادة نوعا واحدا، وجعلوها هي المحبة والرضا. قالت القدرية: والله لا يحب الكفر والفسوق والعصيان، فيكون في ملكه ما لا يشاء ولم يخلق. قالوا يعني الاثنين قالوا الإرادة هي الإيه؟ قالوا الإرادة هي المحبة، هم خلاص اجتمعوا على كده، الإرادة هي المحبة. فالمعتزلة قالوا الله لا يحب المعاصي، إذن الله لم يردها ولم يشأها ولم يخلقها، تمام كده. التانيين قالوا الله شاءها وأحبها وأرادها، والقول ده خطأ وده خطأ. فيكون في، وقالت الجهمية، يقصد الجبرية يعني ومن تبعهم، بل كل ما وقع فهو بمشيئة الله، والمشيئة هي الإرادة وهي المحبة والرضا، فكل ما وقع فإنه يحبه ويرضاه، ولكن يريد ويحب ويرضى المأمور به، مأمورا به دينا يثبت عليه يثيب عليه، ويريد ويحب ويرضى المنهي عنه منهيا عنه معاقبا عليه. فالفرق بينهما يعود إلى أنه يريد ويحب ويرضى أن ينعم هؤلاء ويعذب هؤلاء، من غير فرق يعود إليه، ولا يحب بعض المخلوقات ويبغض بعضا كما لا يشاء بعضها دون بعض، فعنده لا يحب بعض المخلوقات دون بعض. والجهمية الجبرية، يعني القول الثاني ده عايزين نركز فيه شوية شباب. القول الثاني قال إيه بقى؟ وقالت الجهمية: بل كل ما وقع فهو بمشيئتي، والمشيئة هي الإرادة وهي المحبة. المشيئة عندهم لها معنى واحد، هي المحبة. فكل ما وقع فإنه يحبه ويرضاه، ولكن يريد ويحب ويرضى المأمور به مأمورا، يعني رضيه، رضي ذلك مأمورا من ناحية الدين، ويريد ويحب المنهي عنه منهيا عنه، يعني هو يحب المنهي عنه أن يكون منهي عنه، من غير أن يكون هناك شيء يعود عليه أنه هو يبغض. وهم طبعا ينفون صفة البغض، وإن الله سبحانه وتعالى يكره أو أن الله يحب أو يسخط، ينفون كل هذه الصفات. قال: والجهمية الجبرية والقدرية المعتزلة ومن وافقهم مشتركون في أنه ليس بين المأمور والمحظور فرق يعود إلى الرب تبارك وتعالى، والقائلون بالجمع من غير فرق يشاركون هؤلاء، يعني الذين قالوا إن كل هذا من خلق الله ومشيئته فلا فرق بينه، كمان بيشارك هؤلاء. واضح كده شباب؟ ورأوا أنه لا فرق بالنسبة إلى الرب، يعني عايزين يقولوا أن الرب بيحب كل هذا، ما عندوش أي فرق، هو الفرق مش من جهة ربنا سبحانه وتعالى، وهذا ضلال. الله سبحانه وتعالى لا يحب الفساد، والله سبحانه وتعالى يحب التوابين ويحب المتطهرين، يعني هؤلاء يخالفون بدهيات العقل والشرع. قالوا: ولكن الفرق يعود إلى العبد من حيث إن أحد العملين يقتضي حصول لذة له، والآخر يقتضي حصول ألم له، وهذا من حظوظ العباد. ثم قال غلاة هؤلاء، غلاة بقى المتصوفة بقى أو العباد، جهلة العباد: هو هذا الفرق من العبد نقص، يعني هذا نقص إن العبد بقى يبحث عن مصلحته فيعمل الطاعة عشان يدخل الجنة، ويخاف من المعصية عشان ما يدخلش النار. فهما ظنوا كده إن ده من النقص، فقالوا لا، ده المفروض ان هو يعني يعبد ربنا حبا فيه بس، مش طمعا في حظ نفسي. يعني سبحان الله، ما اجهل هؤلاء، الحمد لله على نعمة الهداية والإسلام. قال: ثم قال غلاة هؤلاء: وهذا الفرق من العبد نقص، لأنه فرق يعود إلى نفسه، فالعبد له سعي في حظ نفسه، وأما الكمال فهو أن يفنى العبد بمراداته جملة ولا يبقى له حظ، وأن لا يشهد إلا ربه، وإرادة الرب عندهم هي المشيئة المتناولة لكل شيء، وهي المحبة والرضا عندهم، ولهذا قالوا إنه حينئذ لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة. يعني كأنه يريد أن يقول: إذا أراد الله وجود الكفر، إذا أراد الله وجود الزنا والفواحش، فهل أنا أخالف إرادة الله؟ لا، أنا مع إرادة الله، إذن أنا كمان أحبها. لذلك يوجد هؤلاء دائما ينصرون الحكام الفجرة الظلمة الكفرة، ويقولون: هؤلاء مع إرادة الله وأنا مع إرادة الله. وإذا وجد اليهود يهزمون المسلمين قال: أنا مع اليهود لأنهم مع إرادة الله. فهمنا كده شباب؟ وده يفسر ليك، لأن المعتقدات هي المحركات، فهؤلاء يتحركون على الأرض بهذا الضلال، وهؤلاء ينصرون الكفار والفجرة والحكام الظلمة بهذه المعتقدات. واضح يا شباب؟ وإن شاء الله يأتي نقد أكبر لهؤلاء وبيان لأصول هؤلاء، لأن كثيرا ممن يعني يقف في صف الحكام الظلمة وينصرهم على المسلمين المستضعفين، إما أن يقف معهم بهواه أو بمعتقدات. يعني فكثير من هؤلاء يحمله معتقد ويظن أن هذه إرادة الله، وأنا مع إرادة الله فكيف أخالفه؟ إذا أراد الله أن يكون ترامب مثلا هو على رأس السلطة، وهو يعني متسلط على على على بعض الحكام الجبناء والخانعين، فأنا ماذا أفعل؟ فهمنا كده؟ فهذا له أثر في الواقع، ومع أن هذا الأثر يخالفه كل عقل، لكن هؤلاء لا عقل ولا دين، نعوذ بالله من الضلال. ومعلوم بالاضطرار من دين الرسل أن هذا ليس بمجرد ولا حال الأنبياء والأولياء، بل هم متفقون على استحسان. يعني شوف ابن تيمية مع أن هذا الأمر يعني واضح ضلاله، لكن مع ذلك بيبين لماذا هو ضلال. طيب، قال رحمه الله، خلاص بقى 3 صفحات يا شباب، معلش اصبروا، مش عارف احنا خدنا وقت قد ايه، اظن احنا خدنا وقت كبير شوية، معلش. قال: ومعلوم من دين، تمام كده، بل هم متفقون على استحسان ما أحبه الله واستقباح ما نهى الله عنه، والحب في الله والبغض في الله، والحب في الله والبغض في الله، وذلك أوثق عرى الإيمان، فصار العالم منهم بخلق الله وأمره وشرعه وقدره، الذين يفرقون بين مشيئة الله ومحبته ورضاه كالجنيد. بيتكلم بقى عن علماء الصوفية اللي هم أكابر المنتسبين إلى الصوفية، اللي هم يعني قريبين جدا من أهل السنة، كالجنيد ونحوه، يقولون بالفرق الثاني اللي هو الفرق بين ما شرعه الله وما نهاه عنه. والذين لا يثبتون إلا المشيئة العامة لا يقولون بالفرق الثاني، يقولون بالجمع أن الله خالق كل شيء وشأ كل شيء، ولا يقولون بالفرق. وآخرون يترددون، فترة يشهدون المشيئة العامة فقط ولا يقولون بالفرق، وترة يثبتون محبة الله ورضاه فيقولون بالفرق الثاني. والقول بهذا الفرق لا ينافي الجمع العام. صح، الإنسان لما يقول أن الفرق بين الطاعة والمعصية ما بيقولش أن ربنا مش خالق كل شيء، فإن مشيئة الله متناولة لكل شيء، وما وجد شيء محبوب ومكروه فالمشيئة متناولة له. فلهذا صار منهم من يقول إن هذا الفرق عين من عيون الجمع. صح، وأن أحدا لا يخرج من الجمع الذي هو المشيئة العامة، فإنه ما شاء الله كان وما لم يشاء لم يكن، وإنما يرى الخروج من هذا المعتزلة بس هم اللي بيقولوا كده، ونحوه من المكذبين بالقدر. المعتزلة بيقولوا إنك أنت إما أنك أنت تؤمن بالقدر إن الله خالق وشاء، أو أنك أنت تكفر بالقدر، يعني حاجة من الاثنين، إنك أنت تقول إن في أمر ونهي فتنكر القدر، أو تقول إن مفيش أمر ونهي فتثبت القدر، يعني عندهم لا يجتمع الشرع والقدر، وهذا باطل. يبقى هنا يا شباب بقى لازم نفهم أن غلاة الصوفية أضاعوا الأمر والنهي مراعاة للقدر. واضح كده؟ راعوا إن الله خالق كل شيء فضيعوا الأمر والنهي، والمعتزلة راعوا الأمر والنهي فأضاعوا القدر. وأما أهل السنة والمؤمنون عموما وحتى عامة الناس يعلمون أن الله خالق كل شيء وشاء كل شيء مقدر، ولكن مع ذلك لا يسوون بين الطاعة والمعصية، وهؤلاء أحسن الناس حظا من القرآن، وهم الذين لم ينسوا حظا من القرآن ودخلوا في السلم كافة. قال القائلين اللي هو أزعى المعتزل، القائلين إنه يكون في ملكه ما لا يشاء، وأنه لا يقدر على هدي ضال ولا ضال مهتدي. طبعا المعتزل أجمعوا أن الله لا يقدر، شوف القبح، هذا من أقبح ما يكون يا شباب، أن المعتزلة اتفقوا على أن الله لا يقدر أن يهدي ضالا ولا أن يضل مهتديا. تخيلوا ليه؟ لأن أساسا بيقول ربنا لا دخل له في أفعال العباد، وإلا لو كان له دخل لإيه؟ لا كان ظالما لهم. فتصور بقى هذا القبح يعني، وده لأن الأصول الباطلة لا بد أن ينتج عنها فروع باطلة. قال: وهؤلاء ضلوا في مسألة القدر كما ضلت بها المعتزلة. هؤلاء يقصد ولاة الصوفية، فالمعتزلة كذبوا القدر رعاية للأمر والنهي، وهؤلاء أبطلوا الأمر والنهي رعاية للقدر. دي خلاصة المسألة. قال، هيرجع بقى نشوف كل دي مقدمة عشان يرجع تاني لحديث احتجاج آدم وموسى. قال: وهؤلاء يحتجون بقصة آدم وموسى عليه السلام، واحتجاجهم عليه بالقدر هو حجة داحضة، فإن الله تعالى عاتب إبليس وأهبط آدم من الجنة وأهلك قوم نوح وعاد وثمود وغيرهم، ولو كان القدر عذرا لما عاقب كافرا وآدم عليه السلام تاب من الذنب. يعني ابن تيمية بيقول لو كان القدر حجة للإنسان على أن ألا يعاقب، طب ليه ربنا عاقب؟ يعني ليه ربنا عاقب إبليس؟ وليه ربنا أهبط آدم إلى الأرض؟ وليه أهلك قوم نوح وعاد وثمود؟ ليه ده؟ انتوا كده يعني ما عندكوش فهم خالص. وصار آخرون، يعني بيقول وآدم نفسه تاب من الذنب، فلو كان محتجا بالقدر لماذا لم يتب؟ وصار آخرون يتكلمون على حديث موسى بتأويلات فاسدة. يعني في ناس قالوا لا، الحديث ده صحيح، لكن هم تأولوه تأويلا فاسدا. واضح كده شباب؟ نشوف بقى. بعضهم قال إيه؟ كقول بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار التكليف. طبعا الحديث ذا شباب نموذج مهم جدا لدراسة الأحاديث التي يبدو فيها إشكال وتحليل هذه وبيان سبب الإشكال، لأن معرفة سبب الإشكال سبب لرد الإشكال. وصار آخرون يتكلمون على حديث موسى بتأويلات فاسدة كقول بعضهم إن هذا الاحتجاج كان في غير دار التكليف كما ذكر هذا الضال، إن هو اللي هو البكري يعني. فيقال لهؤلاء الاحتجاج بالقدر لا يسوغ في دار التكليف ولا في غيرها، ولا غيرها، فإنه قول باطل، وقول الباطل لا يسوغ بحال. وأيضا فموسى قد لام آدم، فكيف يقع الملام في غير دار التكليف؟ وتناظر وتحاج، ودار السلام منزهة عن الحجاج والخصام. يعني هذا هم قالوا ده الكلام ده في الجنة، مش في الدنيا يعني. وقال بعضهم إنه كان أباه، يعني بعض الناس قال لك لا، ده هو آدم غلبه لأنه أبوه، والأب دايما بيغلب ابنه، فمن كده تأويلات فاسدة ملهاش علاقة بالحديث. ودايما يا شباب لما الإنسان يستمد التأويل فقط لمنع الدلالة لابد أنه يخرف. التأويل يستمد من النص لا أنه يلقن للنص، مهمة جدا دي افهمها خلاص. وقال بعضهم إنه كان أباه، فما كان ينبغي له لوم أبيه. وقال بعضهم كان تائبا، والتائب لا يلام، إن آدم تاب فكيف يلومه. وقال بعضهم كان الذنب في شريعة موسى، كان الذنب في شريعة آدم واللوم في شريعة موسى، يعني اللوم في شريعة أخرى. وكل هذا باطل، فإن هذا الحديث فيه أن آدم احتج بالقدر وقال لا تلومني، لما تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن أخلق؟ أنت بتلومني على شيء قدره الله علي، فحج آدم موسى. وسبب الغلط، مهمة دي بقى جدا، سبب الغلط عند هؤلاء أنهم فهموا من الحديث أن آدم جعل القدر حجة للمذنب، وهذا غلط يا شباب، وهذا غلط قبيح على من هو دون آدم وموسى، فكيف عليهما؟ وهذا آدم يقول ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لكنا من الخاسرين، وقال موسى رب إني ظلمت نفسي فاغفر لي، فغفر له إنه هو الغفور الرحيم، ويقول أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. وكيف يجوز أن يظن بمثل هذين النبيين الكريمين أنهما يجوزان هذا؟ وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل، إلا من كان مصطلما قد سلب الحقيقة، حقيقة العقل، مصطلب يعني دماغه لاسعة، يعني عندهم دي درجة من الإيه، من حالة بيوصلها الإنسان ما عادش يفهم اللي بيقوله. واضح كده؟ يقول لك أنا يعني إيه، أنا خلاص وصلت الحالة ما حدش ياخد باله من اللي أنا بقوله، أنا كده مش حاسس باللي أنا بقوله، يعني فهمنا كده. وكيف يجوز أن يظن هذا بمثل هذين النبيين الكريمين أنهما يجوزان هذا؟ وعوام الناس يعرفون أن هذا باطل، إلا من كان مصطلما قد سلب حقيقة العقل، والذي يظن أن الله يساوي بين الذين آمنوا وعملوا الصالحات والمفسدين في الأرض، وبين المتقين والفجار، وبين المسلمين والمجرمين، فإن الجمع وتوحيد الربوبية تناول هؤلاء كلهم. فإن لم يحصل مع ذلك فرق، كاتب هو فالجمع، لا الصحيح بالجمع، وكاتب فاء، لا نخليها باء، بالجمع بين أهل البر والتقوى، ويشهد الفرق، ويشهد القلب إلهية الرب الذي يستحق لأجلها أن يعبد دون ما سواه، وأن تطاع رسله، كان مسويا بين هؤلاء. يبقى كده إيه، يبقى لابد أن احنا نفرق بين هذا وهذا، مهم جدا يا شباب. قال ولكن نكتة الحديث، دي بقى نكتة الحديث، كلمة نكتة يعني عارف كلمة ينكت في الأرض، يعني أشياء بيطلعها بعد صعوبة، فكلمة نكتة غير النكتة اللي احنا بنستعملها اللي احنا بنضحك عليها، لا كلمة نكتة معناها الفائدة التي تحصل عليها بصعوبة أو دقة. بيقول لكن نكتة الحديث أن موسى لام آدم لأجل المصيبة التي لحقت الذرية من أجله، فهمنا كده؟ فإنه بسبب ذلك خرجوا من الجنة وصاروا في دار الشقاء. ولهذا قال: لماذا أخرجتنا ونفسك من الجنة؟ يعني لم يقل له لماذا أكلت من الشجرة، لا، قال: لماذا أخرجتنا من الجنة؟ فقالوا: لا، أنا ما خرجت، مش أنا اللي خرجتك من الجنة، أنا أكلت من الشجرة لكن عقوبة إخراجي من الجنة دي مش أنا اللي قصدها، يعني مش أنا اللي خرجتك، مش أنا اللي طلعتك من الجنة، لا. وكان لومه له لأجل المصيبة التي أصابتهم، لا لمجرد الذنب من جهة حق الله، كما يقول الولد لولده الذي أذهب ماله حتى افتقر هو وأولاده: أنت الذي أذهبت هذا المال حتى صرنا فقراء واحتجنا إلى الناس، وأنت نقلتنا إلى دار الغربة ونحو ذلك. فقال له آدم: هذه المصيبة كانت مكتوبة عليك مقدرة قبل أن أخلق، وهي وسببها الذنب، يعني هي وسببها وهو الذنب، فإنه كان مكتوبا علي قبل أن أخلق بأربعين سنة. يعني عايزين نركز يا شباب، آدم الآن صدر عنه أمران، إنه أكل من الشجرة وإنه أخرج من الجنة. فسيدنا موسى هل عاتبه قال له لماذا أكلت من الشجرة؟ لا، قال له لماذا أخرجتنا من الجنة؟ ففي عندنا ذنب وفي عندنا مصيبة ترتبت على الذنب. فآدم لم يقل أنا أكلت من الشجرة بقدر الله، وإن كان هذا فعلا بقدر الله، لكنه لم يحتج على ذلك بقدر الله، لذلك تاب منه، وإنما قال أنا يعني خرجت من الجنة بقدر الله، وأنت خرجت من الجنة بقدر الله. فيبقى شباب الفكرة هنا أن الإنسان يصدر أنه في فرق بين المصيبة والذنب، المصيبة هي السبب، هي الأثر، والذنب هو السبب. فلا يحق لإنسان أن يحتج بالقدر على الذنب. والعبد مأمور عند المصائب بالتسليم لله تعالى، كما قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة إلا بإذن الله، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. قال طائفة من السلف: هو رجل تصيبه المصيبة فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: المؤمن القوي خير وأحب الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعين بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كذا لكان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله ما شاء فعل، فإن لو تفتح عمل الشيطان. وفي السنن عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن الله يلوم على العجز، ولكن عليك بالكيس. كلمة العجز معناها أنك أنت تقصر في الأسباب، يعني ولكن عليك بالكيس أنك تجتهد وتأخذ بالأسباب، فإن غلبك أمر، يعني خلاص بقى أنت يعني فعلت الأسباب ومع ذلك غلبك أمر، فقل حسبي الله ونعم الوكيل. وقد قال تعالى لنبيه: فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك، فأمره بالصبر على المصائب والاستغفار من الخطيئات. وكان الجنيد بديء، دي خلاصة الفكرة شباب، وكان الجنيد أفقه القوم وأعلمهم بالدين. ابن تيمية بيرى كثيرا ما ينبه أن الجنيد أفضل هؤلاء الشيوخ اللي هم منتسبين للتصوف. قال: وكان الجنيد أفقه القوم وأعلمهم بالدين، فلهذا بيّن الفرق الثاني، هو الفرق بين الطاعة والمعصية، بين ما يحب وما لا يحب، وأمر باتباع الأمر ولزوم الشرع ورعاية العلم بخلاف من لم يحقق هذا الفرقان، واختطفه قدر، فإنه قد يتعدى فيه إما حالا وإما مآلا، مثل كثير من الشيوخ الغالطين في هذا الباب. ثم انضم إلى ذلك أنه لم يفرق بين إرادة الله ومحبته ورضاه، بل يرى أن جميع الحوادث وخيرها وشرها بالنسبة إليه سواء، يعني عايز يخليها أن كلها مدام الله شاءها يبقى الله كلها سبحانه وتعالى يحبها عن تلك الإرادة، وأنه لا يحب الحسنات ولا يرضاها إلا بمعنى ينعم، إلا بمعنى مفروض تنعيم مش ينعم، إلا بمعنى تنعيم أهلها، ولا يبغض السيئات ويسخطها إلا بمعنى تعذيب أهلها. ورأى أن هذا فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق. يعني بعض الناس يفرق نعم بين الطاعة والمعصية لكن ليس من جهة الله، يقول الطاعة والمعصية في فرق بينها بالنسبة للعبد، لأن العبد يثاب على بعضها ويعاقب على بعضها، لكن بالنسبة لله الكل سواء، وهذا أيضا تقصير، يبقى ده نوع أيضا من التقصير شباب. هذا فرق لكنه فرق ناقص، الفرق الكامل هو أنه فرق من جهة الله ومن جهة العبد. من جهة الله أن الله يحب الطاعة ويكره المعصية ونهى عن المعصية وأمر بالطاعة، ومن جهة العبد أن العبد يجب أن يعمل الطاعة ويجب أن يترك المعصية. واضح؟ طيب، ورأى أن هذا فرق يعود إلى المخلوق لا إلى الخالق، فهذا رأى أن في كمال العبودية فناء عن إرادته، وأنه لا يريد إلا ما يريده الحق، وعنده ليس له إرادة إلا هذه. لزم من هذا يعني هينتج عن هذا الفكر الخطأ أنه لا يستحسن حسنة ولا يستقبح سيئة ما دام هذا الفناء، يعني ما دام أنه فني عن شهود الفرق، فبالتالي كل شيء في الوجود يحبه الله، خلاص يبقى كله شاءه الله وأحبه، فلا فيسوي بين الحسنة والسيئة. لكن دوامه فيه ممتنع، لأن العبد مجبور على حب ما يلائمه وبغض ما ينافيه. يعني ما يقدرش إنسان يعيش بهذا المعنى في كل شيء، لأنه أكيد هيفرق بين الماء والنار، بين الخبز والتراب، بين من يحسن إليه ومن يسيء إليه، لازم في فرق. واضح يا شباب؟ فيحب ما يحبه الله، خلاص. فإن لم يشهد ما يتصف به الرب من الحب والبغض والبغض والرضا والسخط، فيحب ما يحبه الله ويبغض ما يبغضه الله ويرضى ما يرضاه الله ويسخط ما يسخطه الله، وإلا فرق باعتبار نفسي. يعني غصب عنه لازم هيحصل عنده فرق، لازم هيفرق بين مراته واخت مراته، هيفرق بين النار والماء، لازم يفرق بين الشمس والقمر، لازم يكون في تفريق، لازم. فإن لم يكن هذا الفرقان مأخوذا عن الوحي، فلابد أن يكون عن الهوى. فيحب ويبغض لمجرد ذوقه ووجده وحبه وبغضه، لا بحب الله وبغضه وأمره ونهي، فإن هذه الحقيقة تخالف الشريعة. يبقى الرجل ده خلاص متبع للهوى، واضح كده. ويجعلون القيام بها لأجل الظاهرة والعامة، يعني الإنسان قد يفعل للعوام ما لا يفعله لنفسه. يعني قدام الناس يصلي ويترك الزنا، لكن مع نفسه يرتكب كل الفواحش. ليه؟ لأن هو لا يفرق بين هذا وهذا، لا من حقيقة شهودها، لا من حقيقة شهودها الخاصة، ويسمون هذا تلبيسا. يعني بيقول ان هو بيعمل كده تلبيس للعوام، ان العوام ما يقدروش يطلعوا على هذه الحقيقة، فهو يعني يضحك عليهم، يعني يقول لهم يا جماعة المفروض انتوا تمشوا كويس، يعني يسيسهم. لكن هو بينه وبين نفسه لا يرى فرقا بين الطاعة والمعصية، خلاص كده. قال وهو مقام الأنبياء، قالوا ان الأنبياء ضحكوا على الناس، يعني الأنبياء كانوا بياخدوا ناس على قد عقلهم، يعني ايه، يخيلوا للناس ان في فرق بين الطاعه والمعصيه، وان هم بيحافظوا على الصلاه ويتركوا الامور المنكره، لكن هم الانبياء انفسهم كانوا يرى ان الكل سواء، لان الكل من خلق الله، وهذا من اعظم الكفر والكذب. قال وهذا من اغاليط كثير من الشيوخ، وهو في الحقيقه خروج عن مله ابراهيم وغيره من الرسل. وبالله التوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، والحمد لله رب العالمين. وانتهى هذا الكتاب بفضل الله، وهو من أحسن، هو في رأيي أفضل كتاب يعني قرأناه، وأجمع الكتب من ناحية يعني تربية الملكات والنقد وكثرة الأدلة والفوائد. وإن كانت كل الكتب بحمد الله لا يغني، يعني ابن تيمية ما عندوش كتاب يغني عن الآخر يا شباب، يعني ابن تيمية كل كتبه مهمة، فلكن هذا الكتاب لابد أن تعتنوا به عناية خاصة، لأنه يعني يعلمك كيف يعني تأخذ الحق، وكيف تقرر الحق، وكيف تكشف الاعتراضات، وكيف ترد الشبهات، وكيف تنقد المقالات. فالكتاب مهم جدا. حد بيقول يعني الذنب وتبعاته في علم الله ليس مقدرا على العبد؟ لا، إزاي؟ الذنب مقدر على العبد بلا شك، كل شيء يحصل هو مقدر على العبد، يعني كل شيء يحصل هو مقدر. لابد أن نؤمن بالقدر. الإيمان بالقدر معناه إيه؟ إن طبعا الإيمان بالقدر معناه أن الإنسان يفهم الأول إن الله سبحانه وتعالى هو الذي قدر. الله سبحانه وتعالى هو العليم الحكيم اللطيف الخبير السميع القريب المجيب الجميل، خلاص. أن الله سبحانه وتعالى علم كل شيء وكتب كل شيء قبل أن يخلقه. الله شاء ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن، لا يحصل شيء في الكون إلا بمشيئته، الله خالق كل شيء. هذه مقدمات يدخل في هذا الذنب والمصيبة وكل شيء. لكن الإنسان لا يصح أن يحتج بالقدر على الذنب الذي يفعله، يعني ما يجيش يقول ربنا سبحانه وتعالى كاتب علي أن أنا أكذب أو أترك الصلاة فخلاص أنا هعمل إيه. لا، الإنسان يأخذ بالأسباب، والإنسان مكلف وعنده إرادة وعلم وقدرة. فالإنسان لا يحل له إذا أذنب ذنبا أن يقول أنا هعمل إيه، ما هو ربنا كاتب علي كده. لا، يستغفر من الذنب ويصبر على المصيبة التي أصابته، سواء أصابته بسبب ذنبه، لأن المصيبة قد تصيب الإنسان بسبب ذنبه، أو تكون ابتلاء من الله واختبار، أو تكون عقوبة، أو تكون مثلا إنذار من الله، فالمصيبة ليس لها وجه واحد، واضح كده. فالإنسان بشكل عام يصبر على المصائب ويستغفر من الذنوب. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم يا شباب، اعتنوا بهذا الكتاب. إياك أن تترك هذا الكتاب دون أن تعيد قراءته، اوعى تغلط الغلط اللي بيخطئ فيه كثير من الشباب. يأخذ كتاب يعني بعد ما يدرس له الكتاب دراسة قوية يترك الكتاب على الرف، لا، في هذا الوقت اضرب على الحديد وهو سخن، انك انت حاول، اوعى يفوتك هذا الكتاب. يعني تترك كل ما تتأخر في الوقت، كل ما تلاقي نفسك محتاج تفهمه تاني، لكن دلوقتي لسه طازة بالنسبة لك، فحاول انك انت تقرأه سريعا، يعني في اليومين اللي جايين دول قبل شهر رمضان المبارك حاول تقرأه. يعني قدامنا تقريبا 5 أيام لشهر رمضان إن شاء الله، حاول انك انت تقرأه فيها وتراجعه، ولو حبيت ترجع للأشرطة يكون أفيد وأفيد. واظن ان احنا تقريبا ممكن نكون خدنا اكتر من 45 ساعة، لان احنا خدنا 16 درس وبعض الدروس كانت بتوصل 3 ساعات، فممكن يكون 35 ساعة، يعني 30 ساعة تقريبا يعني، او اكتر ان شاء الله. فالحمد لله خدنا كلمة كلمة وجملة جملة، والفضل من الله، الفتح من الله، وذلك من فضل الله سبحانه وتعالى. فان شاء الله عندنا بقى يعني دروس قوية جدا بعد رمضان، ونحاول في الايام الباقية دي ان احنا ننجز كتاب تحرير علوم الحديث. فاجتهدوا في طلب العلم النافع والعمل الصالح، واستعدوا لشهر رمضان، وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.